أهلا وسهلا بكم في دورة جديدة أو في لقاء جديد من دورة التصوف في المدينة الحديثة التي يقدمها الدكتور وليد الخشاب، وإحنا في الجلسة الثانية. دكتور وليد تفضل. صوتك أنت ميوت، أنت عملت ميوت. مساء الخير عليكم جميعا، شكرا لكل الأصدقاء اللي حضروا، وأخص بالشكر الفنانة الأستاذة سوزان الشورى، لأن هي منورانا النهاردة. وأنا الحقيقة مش فاكر هي بعتت التقرير ولا لأ، بس هي منورانا وكل اللي موجودين معانا منورين الحقيقة، مع حفظ الألقاب يعني وسام يونس، نهى حفني، هدى اللي دايما اسمها بيطلع آيفون، هدى، أكمل صفوت، نهاد عبادي، أمل عويضة، نهى يسري، عمر سامح، آيفون بهاء، أظن إن ده أستاذ بهاء الريدي، مدني السكري، خلود بيومي، إيمان رفاعي، سوزان الشورى أو سوسن الشورى، أنسام النجار، أحمد الجمل، ودعاء عباس، وطبعا جمال عمر اللي منورنا دائما. النهارده العدد أقل، يمكن علشان دايما الغربال الجديد له شدة، فأول مرة يعني كان فيه ما شاء الله أقل شوية من 40. بس على كل حال يعني أهلا وسهلا بالكل، مفيش مشكلة معلش خالص. انا هعمل تعليق، هو تفضل. بس لانه احيانا بتبقى ندواتنا كلها ودوراتنا بتبقى الساعه 8، فاحيانا الناس بتتلخبط ما بين ان دي بتبقى الساعه 7، فهو دي حته برضو فاكت هي يعني. ما فيش مشكلة على فكرة، هو يعني أنا بس بحابب أناقش شكل القعدة تبقى إزاي. يعني لو إحنا 70 بيبقى في طريقة أداء معينة، لو إحنا 40 زي المرة اللي فاتت في طريقة أداء تانية، لو إحنا عددنا أقل إحنا كده تقريبا حوالي 15، يعني الأداء مختلف يعني. وأنا يعني زي ما بقول في محاضرات مثلا بعملها، أنا بالنسبة لي اللي يحب يبقى موجود دائما أهلا وسهلا، اللي ظروفه لا تسمح له مفيش مشكلة، المهم إنه يبقى فيه تواصل بشكل ما، والمهم إن الواحد يكون يعني حاسس إنه في فائدة. المرة اللي فاتت أنا يعني بمناسبة الكلام عن الأعداد، يعني هو اللي سجلوا في الدورة كانوا 70، اللي حضروا كانوا حوالي 38، اللي بعتوا التقرير كانوا حوالي 20، فهو يعني شيء طبيعي انه يعني مش كل الناس بتقدر، الناس اللي قالت احنا عاوزين نيجي دي ناس كانت مهتمة بس يعني ظروفها ما سمحتش، وبعدين الناس اللي جت اكيد كلهم كان نفسهم يكتبوا التقرير بس ظروفهم ما سمحتش، يعني ما فيش مشكلة في ده. المهم انه يعني انا بشكر الناس اللي لسه شغالة على التقرير الاول، وده يهمني فعلا، لانه بصدق الواحد بيستفيد، بيشوف ايه الحاجات اللي ممكن تتطور، بيشوف ايه الحاجات اللي ممكن الواحد يتجنبها، وطبعا بيشوف يعني حاجات ربما لا تتسع الفرصة او الحظ ان احنا نعملها، لكن ان شاء الله لو الدورة دي مشيت نبقى نعمل دورات شبيهة تانية بعد كده بشكل اكثر تخصصا، لانه موضوع زي موضوع التصوف حتى لو يعني اختصرنا في انه مرتبط بالتصوف في المدينه الحديثه في يومنا هذا، ده موضوع طبعا كبير قوي ومش ممكن نغطيه في 5 لقاءات. فانا بعتذر مقدما لكل الاصدقاء اللي قالوا من نفسهم نشتغل على الحاجه الفلانيه او الحاجه العلانيه لو ما لقوش ان احنا قدرنا نهتم بده، لكن على قدر الامكان طبعا هنحاول ان احنا نشتغل على في إطار الخطة اللي احنا متفقين عليها، يعني نحاول نشتغل على الحاجات اللي بتثير اهتمام المشاركين. في مثلا ناس كانوا بيتكلموا عن اهتمامهم بالتصوف لأنه بالنسبة لهم وسيلة، يعني وسيلة بشكل ملموس ومادي في حياتهم، تساعدهم على مواجهة صعوبات الحياة الحديثة. يعني الإنسان بيبقى متوتر بسبب الشغل وبسبب الرغبة في الإنجاز، ويعني في اتجاه موجود في العالم كله انه ما يسمى بالروحانيات الجديده، اللي هي في الواقع يعني اهتمام الغرب بالتراثات الروحيه للشرق، التراثات الهنديه، التراثات اليابانيه، التراثات الصينيه او التراثات المسلمه. وطبعا يعني الشغل اللي احنا بنعمله يمكن ما يقدرش يعني يتعمق في سكه ازاي انه التصوف يخلي الانسان اكثر هدوءا، لكن يعني اتمنى انه في كلامنا عن ارتباط التصوف بعدم التعلق بالماديات، انه ده يكون يعني في مساحه للتفكير النظري. يعني طبعا احنا الشغل اللي احنا بنعمله ما هوش مرتبط بتطبيق التصوف على تعامل الانسان مع العالم في اطار يعني ممارسات لتهدئه النفس، ولكن مفيش شك انه ده من الحاجات اللي يعني هنتعرض لها بشكل او باخر بدون ما نتعرض لها بشكل مباشر بالضروره يعني. وان كنا نتعرض لها ان شاء الله لو يعني ربنا ادانا عمر، وفي الساعتين ثلاثه اللي جايين اتكلمنا عن الغزالي وكلامه عن لجوءه الى التصوف، الناس اللي فينا مهتمين بالغزالي، الغزالي الكبير يعني اللي هو الغزالي الفارسي بتاع العصور الوسطى، يعرفوا أكيد إن هو يعني كان ليه مرحلة يشتغل أكثر كفقيه وفيلسوف، وبعدين في ختام حياته تحول، أو يعني هو يزعم إن هو تحول إلى الصوفية. وفي ناس مهتمين جدا بالغزالي لأسباب كتيرة، من ضمنها ده إزاي الراجل ده إيه يعني عمل كل حاجة، عمل فلسفة وعمل فقه وعمل تصوف. فهو في لحظة من اللحظات بيتكلم، لو يعني لو اتفقنا إن إحنا هنصدق الكلام بتاعه، هو بيتكلم فعلا على إنه إزاي يعني لجوءه للتصوف ده ساعده على إن هو يكون باله هادي أكتر من قبل كده لما كان بيشتغل في خدمة السلطان. في مثلا أصدقاء كانوا بيتكلموا عن اهتمامهم بالتصوف في علاقته بالفن، وبالمناسبة إحنا إن شاء الله لقائنا الأخير هيكون عن التصوف والفن، فإن شاء الله يكون في فرصة في اللقاء الأخير نتكلم بشكل أكثر تفصيلا على علاقة التصوف بالفن. مش هقدر طبعا اغطي كل الملاحظات والاقتراحات، واشكر الكل على ملاحظاتهم، اشكر الكل على اقتراحاتهم، اشكر الناس اللي يعني قالت انها انبسطت، ويعني ربنا يسهل ويبقى دايما اللقاءات يعني مثمرة. بعتذر مرة تانية المرة الأولى لأنه ده كان لقاء تعارف، فكنا بنحاول نخلي كل الناس تتكلم وأنا اتكلمت قليل. المرة دي يمكن أنا أتكلم أكتر شوية لأنه الهدف هو إنه يعني بنفكر مع بعض بس انطلاقا من اللي أنا بقترحه، وطبعا بناء على تفاعلكم مع اللي أنا بقترحه. يعني الموضوع مش هيبقى محاضرة مجرد أنا بتكلم والناس بتسمع وخلاص، لكن النهاردة إن شاء الله هكون بتكلم أكتر. وبالمناسبة يعني في ناس مثلا كتيرة كانت مبسوطة انه في فرصة اتيحت لكل واحد من المشاركين ان هو يتكلم، وفي ناس كانت بتقول بس خسارة لانه ما سمعناش انت يا وليد كنت عاوز تقول ايه. انا ان شاء الله المرة دي في ال3 مرات الجاية هقول اكتر باذن الله الحاجات اللي نفسي اقولها. يعني بما اننا خلاص بقى دخلنا في الجد، افكركم إنه الدورة المفروض فيها إنه في تقييم، والتقييم ده يتضمن الحضور، يعني مجرد الإنسان يحضر ده بياخد 25% من الدرجة المخصصة لده، وبعدين إنه المشارك يبعت التقارير ده له برضو جزء من الدرجة، وبعدين المطلوب هو بحث نهائي في آخر الدورات خالص كأنه ورقة بحثية يعني. ويمكن والله لو الشغل ده كان يعني معمول باهتمام وأنفق فيه وقت كافي، يمكن ده يكون حاجة يمكن تطويرها بعد كده. لكن يعني مبدئيا أفكركم إنه المفروض إنه عشان المشارك يحصل على التقييم الكامل يعني إن هو يبعت تقرير بعد كل مرة، والتقرير مش محتاج إنه يكون حاجة معقدة ومفصلة، بس محتاج انه يكتب ايه اللي عجبه، ايه اللي ما عجبوش، ايه الافكار اللي هو كان شايفها افكار رئيسيه. وانه يكون موجود. وبعدين الحاجه الاخيره اللي يمكن بتتنسي شويه هي انه في نهايه الدورات خالص المطلوب من كل واحد ان هو يكتب او هي تكتب ورقه بحثيه. وبما انه يعني رجعت تاني لموضوع التقييم، ارجو يا جماعه لما باذن الله تبعتوا على عنوان البريد الالكتروني التقارير بتاعتكم، ارجو انه التقرير يبقى دايما في ملف وورد، ويبقى دايما التقرير في ملف متسمي باسم حضرتك. يعني مثلا استاذه دعاء عباس، يبقى التقرير بتاعها اسمه دعاء عباس تقرير 2 او تقرير فبراير. دكتور وسام يونس، الملف بتاعي يبقى اسمه وسام يونس تقرير 2 او دوره الصوفيه. بس يعني لازم اسم حضرتك وحضرتك يكون موجود في الملف علشان اعرف الاقيه، لانه انا بدرس لحوالي 150 طالب في السمستر ده، وكلهم بيبعتوا لي ورق، والورق ده كله اسمه دوكيمنت، اسمه ارابيك، اسمه اكزام. فطبعا ما مش ممكن هعرف الاقي الملف الفلاني بتاع فلان ولا بتاع علان. لكن لما بيكون باسم الشخص اللي بعت الملف كده يسهل ان انا الاقيه واعرف اتعامل معاه. بالحاجة الأخيرة يعني أنا رديت على كل شخص بعت إيميل، وأشكركم جميعا على هذا، وأعتذر إنه في بعض الناس رديت عليهم بسرعة وبعض الناس ما ردتش بسرعة. بس يعني للأسف مش كل مرة هقدر أرد على كل إيميل وأقول للشخص شكرا وصلني التقرير بتاعك، علشان يعني لأسباب مفهومة، يعني إنه العدد بتاعنا كبير، ويعني لو ظهرت مشكلة إنه مثلا حضرتك بعت لي الملف بتاعك وأنا ما شفتوش، ممكن نتكلم. لكن يعني المهم إنه تبعتوا الملفات وأنا هقراها وهنبقى نتناقش بشكل عام. لكن بعتذر، مش هقدر إن أنا أرد على كل واحد شخصيا وناقشه شخصيا في اللي هو كتبه، لأنه يعني عشان ظروف الوقت يعني. لكن طبعا لما بنتقابل هنا بنتكلم على الحاجات الأساسية، أو يعني ما نستطيع أن نشير إليه في النقط الأساسية اللي الناس اتكلمت فيها. النهاردة كان المفروض إن إحنا نتكلم عن يعني بعض كلاسيكيات التصوف. إحنا اتفقنا إنه الفكرة هي إن إحنا نتكلم عن التصوف في عصرنا الحالي، ومش التصوف كنتاج لاجتهادات فلسفية تأملية، ممكن نسميها اجتهادات فكرية روحية مكتوبة في نصوص من العصور الوسطى. الهدف هو إن احنا نشوف تفاعل هذه الأفكار وهذه النظريات وهذه التأملات وهذه الفلسفات معانا النهاردة في عالمنا اليوم. لكن في رأيي علشان نبتدي نعمل ده بشكل مؤسس، رأيي إن احنا نرجع لبعض النصوص الأولى اللي هي نصوص المفروض إنها يعني بتحمل عصارة ما يمكن أن نطلق عليه الفكر الصوفي أو الأدب الصوفي أو الكتابات الصوفية. والاختيارات طبعا في حد ذاتها على طول بتكشف عن انحيازات معينة. يعني بمناسبة الكلام ان انا جبت سيرة الغزالي، وبالمناسبة المفروض نسميه الغزالي مش الغزالي، بس يعني احنا عادة بنقول عليه الغزالي للتسهيل يعني. وطبعا مرة تانية هنتكلم على الغزالي بتاع العصور الوسطى اللي هو الفيلسوف والفقيه والمتصوف الشهير. من الأمور المثيرة المرتبطة بالغزالي إنه دايماً هتلاقي عنه كتابات وشهادات وتعليقات وتحليلات تبدو كأن الناس بتتكلم عن أشخاص مختلفة تماماً. يعني في ناس بتشوف إن الغزالي ده شخص تسلطي وشخص ساهم شخصياً في تدمير الحضارة العربية المسلمة، لأنه كتب الكتاب الشهير بتاع تهافت الفلاسفة اللي انتقد فيه، مش بس انتقد فيه بعض الفلاسفة وبعض آرائهم، لا هو انتقد الفلاسفة والفلسفة من حيث هي فلسفة، وانتقد مبدأ إن الناس تمارس الفلسفة. في نفس الوقت في ناس بتبص له على إنه فيلسوف مهم ومتميز وغزير الإنتاج وشديد الذكاء وشارح هام لأرسطو ومطبق لأفكار أرسطو، وبالذات إنجازه في إدخال الأدوات الأرسطية في المنطق في التفكير القانوني. يعني هو ليه مساهمات في الفقه هامة جدا، معتمدة على إنه استخدم الأدوات الفكرية اللي كان بيقترحها أرسطو علشان يعني يشتغل في الفقه. فإزاي يعني يوصف قضية ما مطروحة، إزاي بيفكر في حلول لهذه القضية المطروحة، وإزاي يثبت إنه الحل الذي يقترحه هو حل سليم. كان بيستخدم أدوات أرسطية. فعشان كده في الغرب غزالي ده مبسوطين بيه جدا جدا، لأن هو يعني راجل بيشتغل زي أرسطو، يعني كأنه تلميذ من تلاميذ أرسطو. فهو بالنسبة لهم في الغرب الراجل ده بتاعنا، يعني الراجل ده بيتكلم زينا. وطبعا في ناس محتفية بالغزالي كمتصور، وخصوصا انه لو يعني قبلنا زعم الغزالي بان هو تصوف، يعني بنلاقي ان هو بيمثل تيارا معتدلا فبيريح الناس، لانه المتصوفة عادة بيبقى في صورة كده عنهم ان هم ناس يعني متطرفين في بعدهم عن الشريعة، وان هم بيعملوا حاجات غريبة شوية وحاجات يعني تكاد تكون غطاءً لممارسات لا يرضى عنها معظم المسلمين. لكن الغزالي مثلاً لا، هو عامل حل وسط، يعني اللي هو بيقول أنا متصوف وأنا مؤمن بأمور روحية معينة ومؤمن بفكرة الحب الإلهي والذوق باعتباره يعني وسيلة أساسية للتواصل مع الدائرة الإلهية، لكن ما بيروحش للمدى البعيد بتاع الناس اللي يبدو من كلامها المتصوفة، يعني اللي يبدو من كلامهم وكأن هم بيقولوا يعني أيوة أنا ليه علاقة خاصة جدا بالله، أو أيوة أنا اتكلمت مع ربنا. هو ما بيعملش كده، فبالتالي هو يعني مريح لأنه يجمع بين الحسنيين، إنه من ناحية يعني بيضخ نبرة روحية قوية في داخل الخطاب بتاعه وفي الأفكار بتاعته والممارسات اللي بيقترحها، لكن في نفس الوقت ما بيروحش لمدى يزعج الناس اللي عاوزين في النهاية يعيشوا في إطار يعني حياة سليمة من الناحية الدينية ومن ناحية الشريعة. أنا بالنسبة لي يعني مش هقول لكم بوضوح شديد رأيي إيه في شغل الغزالي عشان يعني ما أثرش على سير الأمور يعني، لكن أنا فكرت في الغزالي لأنه نموذج ما زال موجود لحد النهاردة، بالذات النهاردة في عصرنا الحديث، النهاردة سنة 23 في ناس كتيرة سواء بتشير مباشرة للغزالي فيلسوف العصور الوسطى أو بدون الإشارة ليه، هم بيحاولوا يعيدوا إنتاج شكل هذا الخطاب اللي هو خطاب يحمل كل ملامح الصوفية، لكن مع الحرص الشديد على البعد عن كل أوجه الشطط اللي عادة تنسب لبعض الصوفية، زي مثلا ابن عربي. أنا طبعا مهتم بابن عربي، وعشان كده بقترح إن إحنا يعني نقرأ كمان نص لابن عربي، وأنا مهتم بالفارابي، وعشان كده بقترح كمان إن إحنا نقرأ نص للفارابي. أنا بقول نص بشكل عام، لكن يعني لو أتيحت لنا الفرصة أحب إن إحنا نبص على كام فقرة من كذا كتاب لكل واحد من الثلاثة دول. طبعا الاختيارات دي ما هيش بالضرورة الاختيارات الوحيدة ولا أفضل اختيارات، لكن هي اختيارات بتعبر عن انحيازاتي الشخصية يعني، وهسيبكم انتوا تستكشفوا انحيازاتي الشخصية، بس يعني هأشارككم بعض هذه الانحيازات مش من ناحية الفكر اللي أنا أدعو إليه، وإنما من ناحية إيه شكل التناول اللي أنا بحبه يعني. فأول حاجة إنه دايماً في بعد سياسي للنص، حتى لو كان البعد السياسي ده بعد من حيث المبدأ، مش بالضرورة يعني مكتوب بوضوح إنه الحاكم لازم يعمل كذا أو إنه المحكومين لازم يعملوا كذا، لكن دايما في بعد سياسي للنصوص اللي انا بقترحها، لان انا مهتم جدا بالبعد السياسي للصوفية. مرة تانية لما بنتكلم على السياسة في التصوف او سياسة التصوف او التصوف في السياسة، ده مش معناه بالضرورة ممارسة السياسة من خلال احزاب او من خلال حكومات او من خلال معارضة. لا، اللي انا اقصده السياسة بمعنى تعامل الإنسان مع المجتمع ومع المؤسسات اللي هي مؤسسات حكم في المجتمع، لكن مش بالضرورة معناها السياسة بالمعنى اللي عادة يطرأ على البال لما الواحد يقول سياسة بمعنى حكومة أو أحزاب أو تأييد للسلطة أو معارضة للسلطة، مش ده المقصود خالص. وقراية التصوف، متابعة التصوف، ممارسة بعض الممارسات التصوفية بتورينا قوي ازاي ان التصوف هو طبعا مسألة روحية، وفي رأيي مسألة شعائرية، لكن هو ايضا مسألة سياسية. الشيء الثاني اللي ممكن يجمع بين النصوص اللي انا بقترحها هو انها بتتماس مع الفلسفة. يعني الفارابي مثلا معروف كفيلسوف، مش معروف على انه متصوف، ونادر لما الناس تتكلم عليه على انه متصوف، رغم انه انا في رايي طبعا هو متصوف كبير. ابن عربي دايما مشهور ان هو متصوف، لكن في الواقع لما بنقراه مش ممكن واحد يفهم ابن عربي الا لو هو واخد باله من انه ابن عربي دايما لما بيكتب او بيتكلم هو دائما في حوار مع علم الكلام، ودائما في حوار مع الفلسفه. والغزالي طبعا هو يعني قال المتصوف في اخر حياته، لكن هو في النهاية فيلسوف وفقيه ونموذج من أنبغ النماذج لتلاميذ أرسطو في الثقافة العربية المسلمة. ليه بقى الفلسفة مهمة؟ دي موضوع بقى، ده موضوع كبير يعني، هشوف بقى في تعليقاتكم واشتباكاتكم ومناقشاتكم لو أنتوا شايفين زي إنه نقطة الفرق والتماس بين ما هو تصوف وبين ما هو فلسفة، هل هي مهمة ولا لا؟ مش عارف لو أنا، هل أنا أدمن يا جمال على اللقاء ده؟ يعني هل أقدر أعمل شير سكرين؟ انت كو هوست، تمام، جرب. أيوة كو هوست، صحيح، تمام. هحاول أشارككم شاشة. بسم الله الشافي. طيب نشوف كده، معلش أنا أصلي متخلف تكنولوجيا، فالموضوع ده بيبقى صعب عليا، السنة دي ما بدرسش أونلاين فأنا نسيت. الباشمهندس عمر سامح بيقول هل سنتكلم عن ابن رشد؟ للأسف مش هنتكلم عن ابن رشد يا سامح، بس مين عارف، يمكن لو عملنا بإذن الله مرة تانية لقاء تاني عن الصوفية نعمل شغل على ابن رشد. ابن رشد أنا كتبت لسه عنه حاجة صغيرة كده، مقدمة لكتاب الأب ويليام سيدهم عن ابن رشد، فممكن مرة نبقى نشير لشغل أبونا ويليام سيدهم ونشير لتعليقي على شغل أبونا ويليام سيدهم. بس الحقيقة ابن رشد، لأنه ابن رشد مش يعني مش قريب قوي للتصوف في رأيي يعني، معلش أنا تايه بحاول أعمل شير بالنسبة سكرين. للشير سكرين، العلامة الخضراء اللي هي تحت. لا لا ده عارفينه، بس بعد كده نعمل إيه؟ أهو خلاص، هل أظن إنه دلوقتي أنتوا شايفين الشاشة بتاعتي؟ ايوه، واضحة كده. تمام، معلش أنا آسف مرة تانية، يعني عندي إعاقة تكنولوجية. فده دي صفحة سكرين شوت من كتاب اسمه كتاب الملة ونصوص أخرى لأبو النصر الفارابي، ودي مقتطفات حققها وقدمها وعلق عليها البروفيسور محسن مهدي، اللي هو واحد من كبار المتخصصين في التصوف في العالم. الفقرتين اللي انتوا شايفينهم دول جايين من كتاب مش مشهور قوي للفارابي، لأنه الفارابي في العالم الغربي، وبالتالي تصورنا احنا في العالم العربي عن الفارابي منقول من الغرب، فبالنسبة لنا الفارابي هو فيلسوف فقط. إنما اللي يقرأ نصوص الفارابي، حتى النصوص الشهيرة زي كتابه عن المدينة الفاضلة، بيكتشف إنه الفارابي ما هوش مجرد فيلسوف عادي، وإنما هو كمان راجل متصوف، وعنده بقى كتابات أخرى زي الكتاب ده اللي اسمه من الأسئلة اللامعة والأجوبة الجامعة. هنا إحنا بنشوف راجل بيكتب تصوف، تأملات في المجازات، تأملات في تماس القصص الكبرى بتاعت الثقافات الإبراهيمية مع الإيمان، مع تاريخ الدين، مع تاريخ العالم. وطبعا بالنسبة لي أنا شخصيا، أنا يعني منبهر ومندهش بالتراسل بين كتاب زي الأسئلة اللامعة والأجوبة الجامعة بتاع الفارابي، وبين كتاب فصوص الحكم بتاع ابن عربي. يعني هنا العلاقة بين الكتابين دول بالنسبة لي بتوري إنه لا، الفارابي ليس فقط فيلسوفا وإنما هو متصوف، بدليل الكم سطر اللي حضراتكم شايفينهم قدامكم. الفارابي في الكتاب ده عامل مجموعة من التأملات في مسائل روحية ومسائل دينية، وبعدين جزء من هذه التأملات تعليق على قصة كل نبي من الأنبياء اللي المعروفين في التراث المسلم. لو حبيتوا وعندكم إمكانية تاخدوا سكرين شوت، أو ممكن بعد كده بقى أنزل بعض السكرين شوتس دول في الشات بتاع الدورة. أنا يعني لفت نظري قوي إنه من ناحية ابن عربي بيتكلم عن آدم، ومن ناحية الفارابي بيتكلم عن آدم، لأنه آدم دايماً يعني حسب القصص اللي بنعرفه ونتعلمه وندرسه كلنا، اللي جاي من العهد القديم كتاب المقدس لليهود، والعهد الجديد اللي هو جزء من الكتاب المقدس للمسيحيين، أو القرآن اللي هو الكتاب المقدس بتاع المسلمين. دايما آدم له دور هام، باعتبار إن هو يعني أول إنسان أو أبو البشر زي ما بنقول عليه في الثقافات المسلمة. الفارابي هنا بيقول إيه على آدم؟ ده السطر الأول في السكرين شوت اللي حضراتكم شايفينه. قيل في معنى قول النبي عليه السلام: إن الله تعالى خلق آدم على صورته، أي على صورة آدم من غير تغير وتبدل من هيئة إلى هيئة، لم تشتمل عليه الأرحام، ولم تتناقله الأحوال من صغر إلى كبر، ومن نقص إلى تمام، لا كما ذكر في حق أولاده قوله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. طبعا يعني الكلام ده عادة بيبقى يا إما حضرتك أو حضرتك متعود على قراءة هذا النوع من الخطاب فمش مستغربه، يا إما الخطاب ده بيبدو غريب ومعقد وممكن يعني يخلي الواحد يفصل زي ما بيقولوا يعني بالعامية. هنا يعني ده موضوع دايما الناس بتتكلم فيه لما بتكون مهتمة في الكلام في تاريخ الدين أو في التصوف، لأنه آدم المفروض إن هو إنسان خاص، يعني لأنه ده اللي اتخلق من العدم، ده حسب القصص الديني يعني اتخلق بفضل الله، مش إنه هو واحد وواحدة تزوجوا وخلفوا إنسان. وعلشان آدم هو الأول فدايما له علاقة خاصة بالله، لأنه آدم هو أقرب واحد لربنا. ده يعني في التصور الديني المعتاد الراجل ده ظهر إلى الوجود بسبب اتصال يعني حرفي بين يد الله وبين طين مثلا أو صلصال حسب التصورات المختلفة، وإنه يعني ربنا نفخ في هذه المادة فصار آدم. من ناحية طبعا يعني احنا مش بنناقش بقى هل دي قصة حصلت ولا ما حصلتش، احنا يعني دي القصص اللي بنتعلمها ودي القصص اللي الناس عادة يعني قد تقبلها أو لا تقبلها. أنا اللي يعنيني هنا هو إيه؟ إنه لما بنكون بنتكلم عن التصوف، ولما لو احنا قبلنا اللي أنا وآخرين اقترحناه في اللقاء اللي فات إنه أحد أسس التصوف هو يعني التماس بين الدائرة البشرية والدائرة الإلهية، سعي البشر إن هم يتجاوزوا دائرتهم الضيقة المادية وإن هم يوصلوا لدائرة أعلى، ربما يعني لو ربنا كرمهم تكون هي الدائرة الإلهية. فآدم هو اللي عمل ده بالفعل، هو أكتر واحد إحنا عارفين إنه عمل ده بالفعل، لمجرد إنه هو وجوده أصلاً مرتبط بإنه كان في تماس بين الدائرة الإلهية وبين الدائرة البشرية، لأن وجوده تم بفضل إنه يد الله لمست مادة معينة، الطين مثلاً، وبعدين نفخت، وبعدين ربنا نفخ فيه من روحه فصار إنسان. فإذا التأمل في قصة آدم بالنسبة للمتصوفة هو مش مجرد تعظيم لأبي البشر آدم، وإنما هو تفكير في نموذج قوي جدا للتواصل بين الدائرة الإلهية والدائرة البشرية. عند المتصوفة آدم كمان مرتبط بفكرة العلم، وده بيبان في الفقرة اللي جاية اللي هي الفقرة التالية اللي هي تبتدي برقم 22. ده الفارابي اللي بيقول: معجزة آدم فتق لسانه في مفتتح نبوته بما لم تعلمه الملائكة على خلاف مجرى العادة. فكان مفتتح المعجزات لا فكان مفتتح المعجزات ومختتمها في آدم ومحمد عليهما السلام بالكلام. بنشوف هنا ازاي انه فكرة الانسان اللي بيلامس الدائرة الإلهية بشكل قوي جدا زي آدم، اللي هو يعني حرفيا وجوده مرتبط بانه دائرة الطين المادية لمست الدائرة الإلهية، لانه في انه ربنا نفخ من روحي في آدم. وأحيانا تانية الصيغة بتبقى نفخ الروح في آدم، المهم إن في يعني شيء جاي من عند ربنا، نفس جاي من عند ربنا. لكن بالإضافة إلى هذا الوضع الخاص من حيث القرب من الدائرة الإلهية، في كمان قرب من ناحية المعرفة، من ناحية إنه آدم عنده علم معين يعني بيخليه يتميز عن أي مخلوق تاني. فالفارابي هنا بيقول: معجزة آدم فتق لسانه، بمعنى إنه لسانه يعني انفصل، يعني بقى تفصل وبقى بيتكلم، يعني بما لم تعلمه الملائكة. يعني معنى كده إنه آدم زي القصة القرآنية، ودي قصة موجودة في التراث اليهودي برضو، اللي هو إنه يعني ربنا قال للملائكة: أنا هخلق آدم. فقالوا له: طب بس ازاي ده آدم ده هيبقى بشر، والبشر دول يعني بيعملوا شر وبيرتكبوا عنف ومش عارف ايه. لكن لما ربنا علم آدم الأسماء كلها والملائكة فهموا ان هم ما يعرفوش الأسماء بينما آدم يعرف الأسماء، فأيقنوا بحكمة الله انه آدم، او دي بقى تعليق وليد، يعني الإنسان الذي يستطيع أن يلمس الدائرة الإلهية زي ما آدم لمس الدائرة الإلهية، هذا الإنسان عادة يتمتع بقدر خاص من العلم. طبعا يعني محتاجين بقى نفكر مع بعض إيه هو بالضبط العلم ده، لكن المهم إنه المقصود إنه عنده علم ما أو معرفة ما، ودي من ناحية بتخلي هذا الشخص متميز، ومن ناحية تانية لأن هذا الشخص متميز بسبب تماسه مع الدائرة الإلهية فهو عنده علم ليس عند الآخرين. عشان كده مرة تانية الفقرة رقم 22 في الفقرة عن آدم اللي قدامنا، معجزة آدم فتق لسان. يبقى فكرة الكلام، اللسان مرتبطا باللغة، واللغة مرتبطة بالمعرفة في التصورات اليونانية القديمة والثقافات العربية القديمة والعبرية القديمة، نقلت نفس الفكرة، يعني أنه الكلام مرتبط بالعقل ومرتبط بالعلم. فالنص بيقول معجزة آدم فتق لسانه في مفتتح نبوته بما لم تعلمه الملائكة. يعني هو مش بس أن عنده علم خاص جاي من ربنا، لا، ده علم أعلى من علم كائنات أخرى حتى الملائكة. وعشان كده الفارابي بيقول إنه مفتتح المعجزات ومختتمها، يعني آدم اللي هو في التصور المسلم هو أول الأنبياء، ومحمد اللي هو في التصور المسلم آخر الأنبياء، هما الاتنين كانت معجزاتهم مرتبطة بالكلام. على المستوى الشرعي البسيط، إحنا طبعا بنفهم على طول إنه يعني نحن المسلمين يعني إنه والله القرآن هو معجزة النبي محمد، والقرآن هو كلام الله، ويعني الكلام خرج من عند ربنا، عدى على جبريل، عدى على النبي محمد، وصلنا بشكل يعني إيه شفاف تماما. وبالتالي لأن إحنا وصلنا كلام الله كما نطقه الله، فإحنا يعني في حضور معجزة إلهية خلت القرآن متميز. لكن في التصور بتاع الصوفية هو مش بيتكلم بس عن الفكرة دي، هو بيتكلم على فكرة إنه الكلام في حد ذاته من حيث هو منطق ومعرفة. هي يعني لما المتصوفة أو الفلاسفة في العصور الوسطى بيتكلموا عن الكلام، هو في الواقع بيفكر في المفهوم اليوناني لوغوس. لوغوس هو الكلمة، بس هي أيضا العقل وأيضا المعرفة أو العلم. فهنا الفارابي بيركز على أنه تميز آدم وتميز النبي محمد مرتبطين بالقدرة على الكلام، وبالتالي المعرفة والعقل. و عشان كده ممكن بقى نفهم ايه لازمة التفصيلة اللي موجودة في رقم 23 في الشاشة قدامنا. قيل علم الله تعالى آدم الأسماء على جميع اللغات التي تكلم بها أولاده. يعني في حرص من الفارابي إن هو يعني من ناحية يتكلم على إنه آدم من ناحية والنبي محمد من ناحية تانية هما ناس معجزين، وانه الكلام هو معجزتهم، لكن كمان انه الكلام بما يجاوز اللغه العربيه في حد ذاتها، وده اللي بيميز الصوفيه عن الناس اللي بتشتغل في اطار دين واحد فقط زي الاسلام مثلا. عند الصوفيه موضوع اللغه، عند الصوفيه وتعدد اللغات وانه كل المخلوقات ليها لغات، ده موضوع يعني طبعا شهير جدا في كل التراثات الصوفيه. لكن انا بالنسبه لي، ودي يعني إحدى معالم ما أسميه بالبعد السياسي للتصوف، فأحد معالم ما أسميه بالبعد السياسي للتصوف، هو إنه مفيش مركزية مطلقة للغة العربية. إحنا بنتعلم دايماً، إحنا برضو يعني نحن المسلمين يعني، وفي الواقع المسيحيين المصريين برضو بيعلموهم نفس الكلام لأنهم بياخدوا نفس الدروس، فدايما يعلموهم أن اللغة العربية لغة الله وأنه دي لغة مقدسة. وأحيانا في ناس بتتصور أنه اللغة دي موجودة منذ الأزل وإلى الأبد. المهم أن احنا دايما بنتعلم أنه اللغة العربية دي لغة هامة جدا ومركزية في حياة الكون يعني. النتيجة السياسية لهذا التصور هو دعم لفكرة مركزية عربية، إنه العرب دول أهم ناس في العالم، ده ربنا بيتكلم عربي. المعادل الشعبي ده، يمكن الكلمة دي ما بتتقالش كتير دلوقتي النهاردة سنة 23، بس يعني عادة عند المصريين بالذات دايما يقول لك ده النبي عربي. دايما في إشارة لأنه العروبة ده شيء جميل، وأحد معالم جمال العروبة إنها مرتبطة بالنبي، النبي كان عربي، يبقى طبيعي أن العروبة ده شيء جميل. وأنا شايف كده برضو، يعني شايف أن العروبة شيء جميل، لكن أنا بحاول أفكر في أنه إزاي خطاب معين اللي هو خطاب سياسي معتمد على المركزية العربية، أو خطاب القومية العربية مثلا، أو خطاب متاجرة هذه الدولة أو تلك الدولة بالقومية العربية، لأن دول 3 حاجات مختلفين يعني، بس في ارتباط بينهم يعني. الخطاب اللي بيتصور العروبة كمركز للعالم، والخطاب اللي بيتصور إنه أفضل أيديولوجية في العالم هي أيديولوجية القومية العربية، والخطاب الانتهازي اللي بيستخدم مفردات القومية العربية بس لتكريس هذه السلطة أو تلك، ال3 حاجات دول بيشتغلوا انطلاقا من تصور يكاد يكون مقبول عند الكل في العالم العربي حوالين مركزية اللغة العربية. ومركزية اللغة العربية دي جاية من منين؟ طبعا من أهمية القرآن في حياة أي ناطق بالعربية حتى لو لم يكن مسلما يعني، لأنه حضور القرآن حضور قوي جدا في ثقافة أي ناطق بالعربية. لكن كمان هي مبنية على التصور بتاع إنه اللغة العربية دي هي لغة الله، وبالتالي اللغة العربية ليها كده قداسة لا تتمتع بها أي لغة تانية. فيجي المتصوفة مش إن هم يعني بيتخانقوا مع هذا التصور، بس هم بيطرحوا تصور أكثر رحابة، وهما بيطرحوه بالكتابة باللغة العربية يعني، ما هماش مثلا يعني بيهاجموا اللغة العربية ولا بيهدوا أسس تميز اللغة العربية، وإنما الشغل بتاعهم على إنه في لغات كتيرة في العالم، وإنه ربنا هو رب كل اللغات زي ما هو رب كل البشر. ده بيخلي إنه التصوف في بعد دايما أكثر رحابة من الخطابات المعتمدة على مركزية ثقافة معينة أو على تصور استعلائي عن هذه الثقافة. عشان كده الجملة الأخيرة في الفقرة أو في الباراجراف المخصص لآدم في كتاب الفارابي، الأسئلة اللامعة والأجوبة الجامعة، لما بيقول قيل علم الله تعالى آدم الأسماء على جميع اللغات التي تكلم بها أولاده، دي في رأيي جملة مهمة جدا، لأنها هي جملة عربية، وبالتالي يعني في احتفاء مازال باللغة العربية، لكن هي جملة بتخلي يعني يتأملها ويتدبرها ويقبل ما فيها، يعني يبتعد عن تصور استعلائي وقد يصل إلى درجة العنصرية حوالين التميز والتفرد بتاع اللغة العربية. أنا اتكلمت كتير ومش عاوز أبقى بعمل زي الناس اللي الواحد بينتقدهم من الوعاظ التلفزيونيين يعني، اللي هو ماسك نص وعمال يعلق عليه وكل شوية يقول النبي ايه فالناس تقول عليه السلام، ان الله ايه فالناس تقول تعال. انا اللي بحاول اطرحه هو انه انا هبطل شير عشان نرجع نبص لبعض تاني. اللي بحاول اطرحه هو انه واحد، التصوف مرتبط بتصور عن خروج الانسان من محيط الدائرة البشرية وحدها، والتماس مع دائرة أرحب يتصور الإنسان أنها الدائرة الإلهية. 2، إنه هذا السعي نحو التماس بين الدائرة الإلهية والدائرة البشرية يتمثل نموذج شخصية آدم، لأنه آدم هو أكتر واحد نعرفه في تاريخ البشرية وفقا للمرويات اللي احنا يعني بنتعلمها، هو أكتر واحد اقترب من الدائرة الإلهية لأنه اتخلق بيد الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لما الصوفية بيتكلموا عن آدم، هم في الواقع بيتكلموا، ده بقى تفسيري أنا يعني، هم مش بالضرورة الصوفية بيقولوا ده بهذه الصراحة وهذه الفجاجة، لكن تفسير وليد هو أنه اهتمام المتصوفة بشخصية آدم يعود إلى إن هم بيقولوا إنه والله آدم ده نموذج للشخص اللي قدر يحقق هذا التماس بين الدائرة البشرية والدائرة الإلهية، وإنه هذا التماس بيديله علم وعقل وقدرة على الكلام مختلفة عن الباقين، تضعه في مرتبة أعلى من الآخرين، زي ما القصص الدينية سواء القصص اليهودية أو القصص المسلمة بتقول إنه ربنا علم آدم الأسماء، ولأنه آدم بقى عارف الأسماء وعارف ينطقها فالملائكة نفسها أقرت بتفوق آدم العلمي والديني عليه. ليه بقى ده مهم بالنسبة للمتصوفة؟ ده برضو تعليقي أنا، يعني مش بالضرورة أن المتصوفة يقبلوا هذا يعني، لكن تعليقي أنا هو أنه آدم هنا هو نموذج للمتصوف الكامل والمتحقق، يعني أنه لو الإنسان قدر يتصوف بحيث أنه يحقق هذا التماس بين الدائرة البشرية والدائرة الإلهية، فده في حد ذاته معناه أن عنده علم معين يتفوق على يعني أمور أخرى قد يعلمها الآخرين، وبالتالي بيسمح له إن هو يقول كلام، وبقى يعني مع تبعات إنه يقول الكلام ده كلام يعني يتفرد ويتميز عن كلام الناس الآخرين. يعني ببساطة هذا التصور عن تميز آدم لو أسقطناه على تميز الإنسان أو المتصوف اللي بيتواصل مع الدائرة الإلهية، يسمح بقى للإنسان إن هو يقول كلام ربما يكون كلام ما حدش تاني يقدر يقوله أو يجرؤ يقوله، أو كلام يعني لو المتصوف قاله لا يؤاخذ عليه، لكن لو شخص عادي قاله ممكن يؤاخذ عليه. وهي دي يعني فكرة إن المتصوفة أحيانا بيشطحوا في الكلام وأحيانا يؤاخذوا أو لا يؤاخذوا على هذا الشطح. ده يعني في عجالة معلم من معالم اللي أنا حاسس إنها مثيرة في تصور بعض المتصوفة عن شخصية آدم كنموذج لتفاعل الدائرة البشرية مع الدائرة الإلهية. قبل ما أسمع تعليقاتكم ومناقشاتكم عاوز أقول كلمة أخيرة عن يعني طب ليه بقى ممكن إنه يكون مفيد أو مثير إن إحنا نفكر النهاردة في القرن الحادي والعشرين، يا ترى هل شخصية آدم دي فعلا تصلح نموذجا للصوفي ولا لأ؟ وهل لو الواحد فعلا خرج من الدائرة البشرية وحدها وتماس مع دائرة أخرى وتصور إن هي الدائرة الإلهية، هل ده فعلا يديله الحق في إن هو زي ما الفارابي بيقول يعني إنه يبقى بيستخدم الكلام وكأنه معجزة، وبالتالي زي ما تفسيري أنا بيقول إنه يبتدي الإنسان يتكلم بكلام مش بالضرورة يكون مقبول من الآخرين؟ متهيألي إن ده سؤال مطروح النهاردة، مش بس مطروح بخصوص الناس اللي ممكن تقول كلام فيه يعني عدم احترام للمتعارف عليه دينيا، مش هو ده المقصود، هو المقصود ازاي انه هذا الكلام ممكن يفسر وكأنه تمجيد للفردية الشديدة لدرجة ان احنا ممكن نقبل ان واحد يبقى معتز بفرديته لدرجة ان هو يخرج عن ما يسمى بالإجماع يعني، ويقول كلام أو يعيش بأفكار ما هيش أفكار يقبلها معظم أفراد المجتمع. أنا اتكلمت كتير، أرجو إن أنتوا بقى لو عاوزين تطرحوا أسئلة أو تطرحوا مناقشات نخصص مثلا 10 دقائق لده وبعدين ممكن ننتقل لنص تاني. تفضلي يا أستاذة إيمان. شكرا دكتور وليد. هو أنا بس عندي يعني معرفش اللي بفكر فيه ده صح ولا خطأ، بس يعني أعتقد أحيانا القيود أو عدم الشطط يعني تقيد بقيود كثيرة، أو إن الواحد يحط لنفسه قوانين وقيود بيخلي غالبية الناس، أو خلينا نقول الإنسانية عادة بتكرر التجارب وما فيش جديد يعني. لكن أحيانا الشطط رغم إنه ممكن تكون لي بعض السلبيات، لكنه بينتج شيء جديد وخلاق ومبدع، وده بيبني عليه فيما بعد، حتى خلينا نقول بتتغير القواعد ويبنى عليها فيما بعد أفكار جديدة ومشاريع جديدة. وده يمكن مثلا ما يمثل ابن عربي في فكره إنه مختلف عن الغزالي أو من سبق في ممكن في الأفكار أو في الطرح. في فكرة تانية بفكر موضوع آدم والتماس مع الدائرة الإلهية والإنسان، وهل يصلح أو لا. أنا أعتقد إنه الإنسان بيتمتع أو بيتميز بفكرة الفضول، والفضول بحد ذاته يعني أساس لسعيه للبحث والمعرفة الدائم، وفكرة الفضول هو اللي بيخليه يحصل عنده فكرة التماس دي. والتماس مفيد، أو بحثه أو سعيه الدائم للتماس مع الدائرة الإلهية، أعتقد لولاها ما حصلتش نبوات. أو يعني أنا يمكن هخبص يعني الفكرة، يعني عشان ما أخبطش في الكلام، الفكرة إنه التماس مع الدائرة الإلهية هو هي يعني خلينا نقول وقود أي إلهام أو أي نبوات أو أي متفق تماما، متفق تماما. دي فكرة م... وبعتبر إنه النصوص المقدسة بشكل عام هي إنتاج لفكرة أو تجلي لروح المنظومة والتماس لها أو الاتصال. فالكلام متفق معك كان متفق عن تماما. التجلي ده. مهم فعلا الواحد ياخد باله من فضيلة الفضول اللي هي موجودة في التصورات المعتادة عن القصة الدينية بتاعت آدم، إنه يعني آدم كان عنده فضول ياكل من التفاحة المحرمة، وبيشوف إزاي إنه التصور الصوفي عادة إنه آدم في سعيه وراء المعرفة يعني راح أكل من الشجرة اللي اتقال له ما تقربش منها، بينما في التصور الشرعي المعتاد إنه القصة دي تذكر علشان نعلم الناس إنه شوف ربنا قال ما تقربش عند الشجرة دي، فلما آدم ما سمعش كلام ربنا فعوقب وخرج من الجنة. لكن في الحقيقة زي ما أستاذة إيمان بتقول، الممارسات والتأملات الصوفية بتخلينا نبص بزاوية مختلفة عن المعتاد في التراث الديني، اللي هو إنه يعني فكرة التميز ما هيش بالضرورة حاجة غلط، والخروج عن الإجماع، أو لو حبينا نقولها بعبارة تانية الخروج عن القطيع مثلا، ما هيش بالضروره حاجه سلبيه. بالعكس، انا عجباني جدا الفكره اللي بتطرحها الاستاذه ايمان، انه في الواقع ده يعني الاحتفاء بالشطط هو في الواقع تكريس للابداع. طبعا الموضوع اكثر تعقيدا، ولو اتكلمنا عن امثله محدده ممكن بقى نتفق ونختلف، لانه احيانا فكره الخروج عن الاجماع معناها كمان الخروج عن إجماع مرتبط بتعاليم شرعية معينة، وأحيانا فكرة الخروج عن الإجماع بتكون تطور مختلف عن السائد في التواصل مع الله. ممكن واحد يتفق مع الخروج الأول عن الإجماع ويختلف عن الخروج الثاني مع الإجماع، وفي النهاية مرة تانية الأخلاقيات الصوفية مرتبطة بالبعد عن الإدانة والاتهام والإقصاء، وإنما طرح أفكار مختلفة، طرح توجهات مختلفة، وقبول كل هذا مع أستاذة نهى. تفضلي. أنا بس بحاول أرتب أفكاري، يعني سامحني أنا تقريبا بفكر واستعالي لأن الأفكار دي جديدة عليا جدا. أهلا بك. بس انا بحاول ابص تاني على الفكره اللي حضرتك طرحتها والنظره السوقيه لان انا عليه السلام، والفكره بتاعه التماس بين الدائره الالهيه يعني والدائره الانسانيه او الانسان. وبعدين بقول طيب سيدنا ادم عليه السلام زي ما حضرتك قلت لي حاله خاصه جدا، يعني لان دي حاجه متفرده جدا يعني ما حصلتش غير مع سيدنا ادم عليه السلام. وبعدين مع نفس الفكره لما حضرتك بتقول ان هو تميز بالعلم، فبقول طيب ممكن النظره الصوفيه بتبص على ان ارتقاء الانسان او ان هو يقدر يوصل لحاجه قريبه من التماس للدائره الالهيه هو ان هو يرتقي بالعلم. فهل في ممارسات يعني بعد ما هم فكروا مثلا في حاجه بالشكل ده كان ايه الاستنتاج؟ يعني هل في ممارسات معينه هم استنتجوا ان طب والله احنا لو عملنا الممارسات دي احنا ممكن نقرب من الدايره الالهيه او من الناس ده؟ لان اكيد يعني انا متوقعش ان هو الوصول الى مرحله الشطط او الخروج عن الاجماع او ان هو يقول حاجه يعني غريبه جدا جت بمجرد انا متصوف انا اقول اللي انا عايزه. يعني اكيد اكيد صحيح هم ادوا لنفسهم الحق ده بعد يعني بعد ممارسه حاجه او بعد الاستفاضه في حاجات معينه خلتهم يتصوروا ان هم بداوا يوصلوا للتماس ده. فهي دي حاسه ان دي حلقه مفقوده بالنسبه لي، مش قادره افهم يعني الربط بين مثال سيدنا ادم عليه السلام بتفرده وبين نظره الصوفيه ليه اللي هو الارتقاء بالعلم لو انا فاهمه الفكره صح. وبعدين ايه بقى حلقه الوصل اللي خلت ان هما يقدروا يعني يربطوا بين الـ two concepts دول؟ دي نقطة مهمة فعلا، لأن احنا وإحنا بندرس مثلا يعني إنتاج الصوفية وممارسات الصوفية دايما، لأنه مفيش وقت، بنمر بسرعة على الحاجة اللي حضرتك قلتيها اللي هي الممارسات اللي بتاخد وقت وبيبقى فيه استفاضة فيها. يعني أنا ابتديت في الكلام وبقول إنه يعني آدم هو نموذج للإنسان اللي بيتماس مع الدائرة الإلهية، وبعدها بدقيقتين كنت ببتدي أقول، وده في تصور الصوفية في تفسير وليد لهذا الموضوع، إنه يتيح للإنسان المتصوف إن هو يقول كلام فيه شطط. لكن اللي حضرتك بتطرحيه مهم جدا طبعا، إنه الصوفية لما بيتكلموا، أولا مفيش حد صوفي بيقول أيوة أنا من حقي أقول حاجات فيها شطط، مفيش حد صوفي بيقول كده خالص، وإنما اللي بيحصل إنه أحيانا حد منهم يقول كده. لكن طبعا ده بيحصل زي ما حضرتك لمستي بعد سنين من التأملات والتفكير ومن الممارسات اللي هي تأملات، حلقات ذكر، صلاة، اعتكاف، كل الممارسات التأملية اللي هي موجودة في التراث المسلم، بس هي موجودة في تراثات دينية كتيرة جدا، سواء تراثات إبراهيمية أو تراثات آسيوية بشكل عام. يعني فكرة إن الإنسان يعتكف دي حاجة موجودة في معظم التراثات الروحية في العالم كله. فكرة إن الإنسان يكرر بعض الصلوات أو يكرر بعض الأدعية أو يكرر ما يسمى بالرياضات الروحية، اللي هو يعني يصلي بطريقة معينة، يقول أدعية بطريقة معينة، يركز في نفسه ويحاول يجد الله في نفسه مثلا. كل الحاجات دي هي دي الممارسات اللي بعد سنين أحيانا ممكن تخلي الشخص المتصوف يبتدي يقول حاجات اللي ممكن الآخرين يسموها شطط. بس أنا كمان يعني نفسي، بمناسبة اللي حضرتك طرحتيه، نفسي ان احنا نفرق بين تصورين لفكره الطريق. دايما مجاز الطريق ده موجود عند المتصور، كلمه الطريقه مقصود بها كده، يعني لما الناس بتمشي في طريق معين اللي هو الطريق الى الله. بالذات لما بنكون متاثرين بثقافه غربيه حديثه، دايما في تصور ادائي او اجرائي لفكره الطريق، اللي هو الطريق ده معناه ان انا هخرج من مكان، همشي في طريق وهوصل لمكان تاني. ده لا علاقة له بالتصورات الشرقية ولا التصورات الآسيوية التقليدية ولا التصورات المسلمة التقليدية. ده تصور غربي وحديث. انه في حاجه اسمها طريق، وان الطريق ده معناه نقطه انطلاق، خطوات معينه في طريق ونقطه وصول. لكن في التصور الشرقي بشكل عام، التصور المسلم التقليدي بشكل عام، والتصور الصوفي بكل تاكيد، يعني الطريق ده هو الطريق ده هو كل حاجه. يعني مش مهم انطلقتي فين، ومش مهم هتوصلي ولا لا، لانه عاده انت عمرك ما بتعرفي اذا كنت وصلتي ولا لا، لكن المهم هو الطريق نفسه. وبالمناسبه يعني حد زي الفيلسوف الالماني هايدجر، هو استعار من الثقافات الاسيويه وبالذات الثقافه اليابانيه افكار كثيره من هذا النوع. يعني في وجود في الغرب، في الفكر الغربي، لناس بتتكلم على أهمية الطريق، مش مهم هننطلق منين ونوصل لفين. بس يعني ده تيار مش غالب، وتيار يعني استورد بعض الأفكار الآسيوية اللي هي مشتركة بين الثقافات الآسيوية المسلمة وغير المسلمة، زي فكرة الطريق. هو المهم في التصوف الطريق، مش مهم نقطة الوصول، وخصوصا إنه عمر ما الإنسان هيبقى متأكد إنه وصل ولا لأ، لأنه لو إحنا عارفين إنه الدائرة الإلهية موجودة في المكان الفلاني، يعني اللي هو بين خط عرض 18 وخط طول 23، كنا خلاص كلنا هنروح هناك وخلاص. لكن الوصول للدائرة الإلهية مسألة معقدة وصعبة، ومسألة صعب إن الواحد يعبر عنها بشكل موضوعي. إنما في النهاية مفيش شك انه الشيء الطبيعي انه لو شخص حس ان هو وصل في قربه من الدائرة الإلهية الى مرحلة تخليه يبتدي يعني يشتط في الكلام او في التفكير، فده مش ممكن يكون مقبول الا بعد فترة معينة من القراءة، من التدبر، ومن الممارسات الروحية. أستاذة نهى، وبعدين عمر كتب سؤال، فأستاذة نهى وبعدين باشمهندس عمر. هنا كنت حابة أعلق على النقطة اللي حضرتك ذكرتها بخصوص سيدنا آدم وسيدنا محمد، اللي هو مشترك بينهم معجزات الكلمة. مش عارفة، جه في بالي مثلا برضو نموذج سيدنا عيسى، إن هو كلمة الله، وإنه تماس مع الدائرة الإلهية بفكرة إن هو تماس مع الأمر الإلهي كن فيكون. وبرضو في الآية القرآنية، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. برضو في نموذج سيدنا موسى، ان هو كليم الله، ان هو تماس بقى بشكل لفظي مع الدائره الالهيه من خلال ان هو حدثه او كلمه بصوره ما. فمش عارفه هل ممكن النموذجين دول يحملوا على الفكره اللي حضرتك كنت بتذكرها، على فكره معجزات الكلمه او التماس مع الدائره الالهيه يعني من خلال وسيط المعرفه او الكلمه. بس كده، شكرا. فعلا هو يعني دايما المتصوفة بيتكلموا عن مجموعة من الأنبياء، من ضمنهم طبعا يعني آدم من ناحية ومحمد من ناحية تانية، دول الأساس يعني الأول والآخر في التصور المسلم. لكن دايما طبعا في كلام عن موسى وعيسى للأسباب اللي حضرتك ذكرتيها، إن كل دي حالات لتماس قوي بين الدائرة الإلهية والدائرة البشرية. في حالة آدم هي حالة يعني علاقة صانع بمصنوع، في حالة موسى إن في تماس بالكلام، لكن يعني موسى ما قدرش يشوف، لما حاول يشوف كان حصلت حريقة. في حالة عيسى في التصور المسلم، وفي تصورات مسيحية بس يعني أقلية، إنه الاتصال كان برضو مرتبط بالكلام، بمعنى إنه في بعض التصورات المسيحية اللي بتعتبر مهرطقة النهاردة، وفي التصورات المسلمة، إنه النبي عيسى اتكلم من وهو صغير، سواء اتكلم وهو طفل عنده 6 سنين ولا 10 سنين ولا 12 سنة، أو اتكلم أول ما خرج من بطن السيدة والدته. المهم إنه في فكرة إنه في علاقة قوية بين الدائرة الإلهية والدائرة البشرية، ليها علاقة بالكلام، إنه يعني عيسى نطق بكلام الله في زعمي عن التصور المسلم لهذه القضية، إنه يعني أول ما خرج من بطن السيدة مريم اتكلم على طول. وطبعا يعني النبي محمد نفس الفكره. انا كنت بالمناسبه يعني كنت عملت محاضره برضو في اطار نشاطات صالون تفكير، وكنت بتكلم فيها عن ده، انه يعني التصور المسلم كان محتاج لقصه انه النبي عيسى اتكلم اول ما خرج من بطن والدته، علشان دي تبقى سابقه لواحد بيقول كلام الله مباشره. فلما بعد كده يجي النبي محمد والناس تتصور ان هو بيقول كلام الله مباشره، ما يبقاش في استغراب، يقول لك اه ما هي حصلت مع عيسى ودلوقتي بتتكرر مع النبي محمد. الاستاذ محمد طلبه كان بيقول، اسف ماهر طلبه كان بيقول في الشات انه يعني عاده في تصور انه عند الصوفيه انه النبي محمد ربما يكون اكثر اهميه من آدم. وطبعا عند المتصوفة المسلمين دايما في تمجيد للنبي محمد، مفيش شك، ودايما في تصور له على أنه هو الأهم والأكمل. لكن هو يعني فيما يتعلق بفكرة أنه واحد تلامس مع الدائرة الإلهية، وهذا التلامس له علاقة بالكلام وبالعلم، فهو آدم ومحمد متساويين في هذه النقطة. ونموذج آدم يحتفى به في الصوفية كإيه يعني، كأصل أول لفكرة إنه النبي محمد تماس مع الدائرة الإلهية، وإنه هذا التماس نتج عنه كلام، وكلام مفارق للمعتاد اللي هو مثلا الوحي والقرآن. انما طبعا زي ما الاستاذ تربه يعني انه عند المتصوفه المسلمين في احتفاء شديد بالنبي محمد باعتباره يعني شخص فائق وفارق. وبالمناسبه يعني هو في التصورات الصوفيه لما بيتكلموا عن النبي محمد بيبقى فيه دايما يعني تصورات عن انه النبي محمد برضه هو كمان اتخلق تقريبا مع ادم او بعد ادم بشويه، يعني في محاولة إن هو حتى في مسألة الأسبقية في الخلق يبقى له يعني فضل كبير. مش عارف هل الكونكشن تسمح عندك يا عمر إنك تقول لنا تعليقك ولا تكتفي بالشات؟ مش شايف عمر أصلاً، مش ظاهر قدامي دلوقتي. مساء الخير دكتور وليد. تفضل تفضل يا عمر. يعني انا اختصارا كنت عايز اعرف راي حضرتك في مساله العامه والخاصه، سواء في ما يخص الفكر الفلسفي او المتصوف، سواء زمان او دلوقتي، وانه في مساله احنا بنتكلم على انه احيانا المتصوف بيقول طرح غير معتاد فرقبته بتطير، يعني زي الحلاج ده زمان في التراث، وصولا زي ما انا قلت في السؤال، وصولا ل حتى بعيدا عن التصوف تحديدا، لكن لشغل واحد زي الدكتور نصر ابو زيد، يعني مثلا الراجل دفع ثمن، ف حضرتك شايف ايه؟ يعني يعني انا متصور انه الفكر ما دوره يشتبك ويتفاعل عشان يغير، لا وهنا معك مسألة تمام، السلطة والسياسة وكده، يعني عايز أعرف رأيك فيه. معك تماما. هو موضوع الشطط يعني، بس اسمحوا نقطة تنظيمية، هنسمع للدكتور وسام وللأستاذ أحمد، وبعد كده هستكمل المحاضرة، ولو في حد عاوز يناقش ويشتبك بعد الدكتور وسام والأستاذ أحمد يبقى في الساعة القادمة يعني، عشان نتقدم. هعلق على المداخلة بتاعت المهندس عمر سامح، إنه هو بيتكلم على فكرة العامة والخاصة، إنه يعني عادة لما بنتكلم عن التصوف الكلاسيكي اللي أنا بسميه الكلاسيكي، يعني الناس اللي كانوا موجودين في العصور الوسطى والأسماء اللي بعضنا ذكرها، يعني أنا اتكلمت عن الفارابي وابن عربي والغزالي، عمر مثلا اتكلم عن الحلاج. فالناس دول أحيانا بالذات الحلاج يعني لما قالوا كلام اعتبر شططا واعتبر كفرا تعرضوا للإعدام. هو يعني الحلاج مش بس رقبته طارت، هو الحقيقة رقبته ما طارتش، ده هو صلب اتقطع جسمه حتة حتة، وكانوا بيحرقوا الحتت اللي بيقطعوها من جسمه قدام عينيه لحد ما مات، وبعد ما مات علقوا يعني حرقوا جثته كلها، وبعدين علقوه او علقوه الاول وبعدين حرقوا جثته. يعني المهم عملوا فيه ما لا يمكن ان نتخيله اليوم من صنوف التعذيب يعني. والاشاره اشاره عمر للدكتور نصر ابو زيد مثيره، لانه في الحالتين هو حد قال كلام اعتبر شططا وتم معاقبته، لكن تمت معاقبته على كلام له علاقة بالعقيدة أو زعم مرتبط بالعقيدة، بينما كلنا عارفين أنه العقاب على كلام تاني خالص ليه علاقة بالسياسة. يعني في حالة الدكتور نصر، الناس الشخص اللي افتتح الهجوم على الدكتور نصر كان بيشتغل مع شركات توظيف الأموال، وكان بيهاجم الدكتور نصر علشان يعني ينتقم من ان الدكتور نصر كان بينتقد شركات توظيف الاموال. لكن ما هاجمش نصر وقال له اصل انت بتحاربني في اكل عيشي، ده انا بسترزق من الجماعه بتوع توظيف الاموال. هو قال له اصل انت تنكر ما هو معلوم بالضروره من الدين بالضروره. نفس الشيء بالنسبه للحلاق، هم ما قالولوش انت عمال تقلب الناس وتقول لهم انه يعني الفقراء هم عيال الله، والفقراء ليهم حق في اموال الناس، وانه الشعائر مش هي اهم حاجه، اهم حاجه هي حقوق الفقراء. لا، هم قالوا له انت ازاي بتقول حاجات يعني بما معناه انه في توحد حصل بينه وبين ذاته وبين الذات الالهيه. الخلاصه يعني انه تراث التصوف الطويل بعد ما حصل انه السهروردي قتل، بعد ما حصل انه الحلاج قتل، بقى فيه فكرة انه طبعا مش كل حاجة تتقال، ومش كل حاجة بتتقال بصراحة، وانه في جميع الاحوال مش اي حد بيقول. يعني احنا عمالين نسمع على اسماء كبيرة زي السهروردي او الحلاج او ابن عربي، الناس دي وصل انتاجها الفكري ويعني تصور الناس عن درجة اهتمامهم بالتأمل وبالتدبر وبالتفكر في مسائل لها علاقة بالعلاقة بين البشري والإلهي، لدرجة بتخلي إنه في قبول، على الأقل قبول عند البعض، لأن الناس دي تشتط. لكن يعني لو سين من الناس ويعني حضر له شوية دورات عن التصوف في أكاديمية التفكير، وراح صلى له في حضرتين ثلاثة، وبعد كده راح وقف في ميدان التحرير وقال أنا الحق، ما هو يعني طبيعي إنه يعني هيتعرض للإيذاء يعني. إنما هل هذا الخطر ان الشخص اللي يشعر ان هو قرب من الدائرة الإلهية بدرجة تسمح له انه يقول كلام فيه شطط، هل ده معناه انه لازم الشخص المتصوف يخبي ويداري ومش عارف ايه؟ دي مسألة بترجع لتقدير كل واحد. والمتصوفة عادة لما بتتكلم مع ناس مهتمين بالتصوف، هو يعني بيبقى عادة، يعني لو التصوف ما فيهوش نعرة النرجسية، يعني هو بيبقى طول الوقت مش عارف هل أنا وصلت للدائرة اللي هي مش عارف. لأنه لو أنت عارف تبقى أنت على طول يعني معرفتك ناقصة، لأنه الطبيعي لو أنت رايح ناحية حاجة زي الدائرة اللي هي إنك عمرك ما هتعرف. الآخرين بقى هم اللي ممكن يقولوا بعديك إحنا شايفين إنه وصل ولا لأ. اتفضل يا دكتور أستاذ. اعمل انميوت من فضلك. ايوه، الحقيقه انا تعليقي عباره اكتر عن اني بفكر بصوت عالي، بحاول اعمل ربط بين الكلام اللي حضرتك قلته وهو مهم جدا في رايي، وبين معرفتي انا شويه بالصوفيه من خلال بروفيسور برضو وهو شيخ طريقه صوفيه في نفس الوقت. حضرتك ذكرت نقطه مهمه قوي، اللي هي ان زي ما يكون الفلسفه الصوفيه بتشوف ان ممكن القرب من الدائره الالهيه بيخلي الانسان عنده شيء من المعرفه مختلف شويه عن الباقيين، مما يسمح له انه يقول حاجات تبدو للاخرين ان فيها خروج عن المألوف. وفعلا قد ايه الناس بتقبل ده او لا، زي ما حضرتك قلت ساعات بيوصل لدرجه ان هم بيؤذوه جامد قوي او لا، بس هي احنا بنتكلم على الفلسفه الصوفيه اصلا. النقطه اللي حضرتك بتقولها دي اهميتها ان احنا نقدر عن طريق ابستراكت قوي، يعني حضرتك بتتكلم بشكل تجريدي قوي، ممكن يوسع فهمنا للفلسفة الصوفية، فيخلينا الحاجات اللي هي المباشرة أكتر، هي مباشرة مش أبستراكت بس برضو مش فاهمينها نقدر نفهمها. فأنا بحاول أخد كلام حضرتك ده مع الكلام اللي سمعته قبل كده من شيخ طريقة صوفية، مؤكد إن هو فعلا في خروج شوية عن المألوف، لأن هم مش ماشيين على الشريعة الإسلامية بشكل طبيعي، لكن يمكن هم بيحاولوا يعملوا حدود شوية لقد إيه ما يخرجوش قوي، بأن هم بياخدوا أفكار من أحاديث كونسبتس بس برضو بيفهموها بطريقتهم، زي مثلا الاهتمام بالأخلاق في الإسلام، فيقول مثلا إن الحديث سيدنا محمد إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا هو ديفينتلي في جزء زي ما حضرتك بتقول خروج عن المألوف، لكن في نفس الوقت هو عامل شيء من إنه بيعمل له حدود الأخلاق دي، وهي برضو هنرجع هنا لنفس النقطة إن كل واحد بيشوفها بشكل مختلف، هي بيشوفوها ان احنا المفروض نعرفها عن طريق الفطرة، ده كله بنتقارب فيه من بعض شوية، وان في حاجة بتعمل حدود لان احنا ما نخرجش عن المألوف، بس برضو هي متروكة ملهاش حدود واضحة قوي. فزي ما قلت انا كلامي اكتر ما هو سؤال او تعليق محدد، انا بحاول اجمع بين كلام حضرتك وكلام تاني سمعته. النقطة اللي بعد كده برضو ان انا حاجة برضو سمعتها من احد شيوخ الطرق الصوفية وليها علاقة بحاجة تانية حضرتك قلتها بشكل ابستراكت، هو كان بيقول من فهمه هو، وما كانش بيتكلم على ان هو صوفي بس انا عارف كده طبعا زي ما حضرتك بتقول ما بيقولش كلمة انا صوفي كل شوية، بيقول ان فهمه هو للدين ان هو حسن الظن بالله وحسن الظن بالناس، وما شرحش موضوع حسن الظن بالناس ده ايه الابليكيشن بتاعه. فبرضه بحاول اربط ده مع الكلام اللي حضرتك بتقوله، وهو ان في 3 دوائر، دايرة الانسان الضيقة، وبعدين الدايرة الأوسع اللي هي الإلهية، بس في الحقيقة مش إلهية بس، هي كونية كمان. ممكن تكون الدايرة الكونية اللي حضرتك بتتكلم عنها هي نفسها اللي كان بيقصدها شيخ الطريقة الصوفية التاني اللي أنا ذكرته اللي أنا سمعته في اليوتيوب، بس لما بيقول حسن الظن بالناس. حضرتك اتكلمت على مستوى عالي قوي من التجريد، هو اتكلم على مستوى محدد شوية أكتر اللي هي حسن الظن بالناس. ممكن بقى في الآخر نوصل لدرجة محددة أكتر كمان اللي هو نعرف، ممكن يعني يمكن ده يحصل، إيه هو حسن الظن بالناس ده؟ إزاي دي حاجة يقدر الواحد اللي عايز يمارس المنهج الصوفي يعملها في حياته اليومية؟ بالذات إن هو طبعًا لازم برضو يبقى، يعني ده مفهوم طبعًا، يبقى حريص، بس أنا قصدي إحنا بناخد من مستوى أبستراكت قوي اللي حضرتك قلته لأقل في التجريد شوية، ليه بقى اللي عايزين نوصل له اللي هو في الآخر ممكن يعمل إيه؟ بس ده اللي كنت عايز شكرا ليك يا دكتور. يعني حضرتك بتطرح سؤال، يعني هو في الواقع سؤالك هو ليه في تناقض بين اللي سمعته من بعض المتصوفة اللي بيتكلموا على انه في خروج عن المألوف في الخطاب والممارسات الصوفية، لكن في حدود وفي النهاية في مثلا احتفاء بالأخلاق اللي هي يعني لا خلاف عليه، بينما وليد بيركز أكتر على شكل من أشكال التصوف اللي فيه شطط أكتر وفيه احتفاء مش بس الخروج عن المألوف، وإنما التعبير عن قرب معين من الله أحيانا بيكون يعني يبدو صادما ويبدو خروجا على الشريعة. والإجابة ببساطة زي ما كنا اتكلمنا في الحلقة الأولى، إنه يعني التصورات عن التصوف متعددة جدا ومختلفة جدا وتكاد تكون متناقضة، بالإضافة لإنه مش ممكن بالذات بعد تجربة السهروردي المقتول والشهيد الحلاج، محدش متصوف هيقول أبدا أيوة أنا الله وما في جبتي إلا الله، مفيش حد هيقول كده حتى لو هو شايف كده من جواه. ففي جانب يعني انه مفهوم انه في حرص على عدم تجاوز حدود، او حرص على انه ما يبانش على المتصوفة او على الطريقة الفلانية ان هم بيتجاوزوا الحدود للاسباب، سواء يعني لاسباب عقائدية ان هم شايفين انه تصوفهم لا ينبغي ان يتجاوز حدودا معينة تحددها الشريعة، أو لأنهم يعني بيعملوا تقية، يعني إن هو ما بيقولش كل الأسرار. يعني أنا ذكرت في بداية لقائنا هنا الغزالي، وهو بيعمل النموذج اللي هو بيريح معظم الناس النهاردة لما بيتعاملوا مع الصوفية، إن هو مثلا يركز بشدة على أنه لا بد أن نقر بفكرة النبوة وبأن هناك نبي وبأن له معجزات، لأنه عارف أنه أحيانا الخطابات بتاعت المتصوفة ممكن تهز فكرة النبوة، لأنه طب ما هو إذا كان المتصوف بيعمل تواصل مع الله وبيسمع كلام من الله ويجي يقوله، يبقى إيه الفرق بينه وبين النبي محمد؟ ما هو زيه زي النبي محمد بقى، برضه في تواصل بينه وبين الله وربنا بيقول له كلام والنبي محمد يجي ويقوله للناس. ووعي الغزالي بخطورة إنه الناس ترسخ فكرة إنه في بعض المثقفين المتميزين بتعبيرنا النهارده عندهم قدرة على التواصل مع الدائرة الإلهية وقدرة على إنه يسمعوا كلام جاي من الدائرة الإلهية وينقلوه للآخرين، ده في خطورة على أمن الدولة، لأنه معنى كده إنه في ناس كتيرة بقى ممكن يعني تعيد إنتاج ديانات مختلفة أو شرائع مختلفة بزعم إن هم كمان زي النبي محمد بيتكلموا مع ربنا وبيتلقوا منه وحي. وإحنا يعني أنا مش بحاول أقول والله ده صح وده غلط، أنا بس بعلق على إنه ليه المتصوفة عادة عندهم فكرة قبول إنه الإنسان لما يصل لدرجة معينة من التفرد الروحي يقدر يتجاوز ما هو متعارف عليه شرعيا، وليه الناس اللي جوه دوائر التصوف بيخافوا انه يثبت عليهم هذا التصور، لانه ده معناه انه ممكن يتأذوا او ممكن نشاطهم يحصل تضييق عليه، او لان هم بشكل مخلص شايفين انه احنا بنحب ربنا وعاوزين يعني نتلمس القرب من ربنا، بس مش لدرجة بقى ان احنا بنشوفه وبنسمعه وبيكلمنا ويقول لنا كلام. الأستاذ أحمد كان عاوز يعلق، فدي هتكون آخر تعليق في الجزء ده، ونبتدي نقرأ ابن عربي بعد كده. اتفضل أستاذ أحمد. أنا هحاول ألخص تعليقي في 3 نقط. نقطة بتوصل ما بين الكلام اللي حضرتك قلته النهاردة في الجزء اللي فات ولقائنا المرة اللي فاتت كان محمد ياسين باشمهندس اتكلم عن الدكتور يحيى الرخاوي، وأنا طبيب نفساني وتتلمذت شوية على الدكتور يحيى، فهو بيتكلم عن فكرة الدوائر دي. هو بيتكلم عن الاتصال أولا في دائرة الإنسان الداخلية، فهو الاتصال الداخلي، وبعدين الاتصال بينه وبين الآخرين. مثلا لو تصورنا هو كان من أهم أعماله العلاج الجماعي، فالاتصال ما بينه وما بين الناس اللي معاه في دائرة العلاج الجمعي، وبعدين دائرة المجتمع، وبعدين دائرة مثلا البلد كلها، وبعدين دايرة العالمية، وبعدين الكوني إلى اللانهائي يعني. وكان يشوف إنه الاتساق واتصال الدوائر دي هو ده يعني جزء مهم بيركز عليه في الشغل في إطار الصحة النفسية. هو فكر أن يكون الإنسان متصلا، متصل اتصال داخلي ومتصل بالجماعة اللي في معاه حواليه، و فالدائرة الأوسع فالأوسع فالأوسع، وبحسب تعبيره إلى وجه الله يعني، إلى اللا محدود واللا نهائي. فدي فكرة الدوائر. كلامك أو بدأك بالفارابي طبعا مقدر جدا. فارابي حد مهم جدا، ولما بيتكلموا عنه بيتكلموا عنه كان إزاي إنه تصوف، وتصوف عقلاني، وفلسفة متصوفة وتصوف فلسفي، و بيحاولوا يقاربوا إنتاجه. هنا أنا عاوز أشاور على كتاب ممكن حتى بيتلامس مع كتير من الأسئلة اللي اتسألت وكتير من الكلام اللي حضرتك قلته النهاردة، وهو كتاب كلاسيكي ولغاية دلوقتي بيتدرس مثلا لما في كلية دار العلوم، مثلا لما يجوا يدرسوا فلسفة إسلامية أو يدرسوا تصوف أو المساحة دي، لأنه الفلسفة والتصوف وعلم الكلام دول شعبة كده في دار علوم مع بعض يعني، واخدين الأوض اللي جنب بعض وبيدرسوا مع بعض. فالكتاب بالرغم من إن هو يعني مر على تأليفه حوالي 80 سنة أو أكتر، لكن ما زال مستخدم وما زال بيدرس، الدكتور إبراهيم مدكور. الكتاب في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، وهو من جزئين، طبعته الأساسية كانت في دار المعارف، وبعدين له طبع في القراءة للجميع، فممكن كمان يبقى سعره معقول. الكتاب مكتوب كده بطريقة، يعني ممكن يكون في حاجات مكررة، ممكن يقول حتة وبعدين يرجع لها مرة تانية، لكن في التحليل الأخير يعني كتاب أنا شايف إنه جيد، وفيه معلومات كتير جيدة جدا، حتى في الكلام عن الاتصال ما بين الإنسان وبين الله. طب ممكن يكون إزاي؟ طب الفلاسفة شافوه إزاي؟ طب المتصوفة شافوه إزاي؟ والمتصوفة بقى بأدوارهم أو بأجيالهم المختلفة شافوا اتصال ولا شافوا اتحاد، والفرق بين الاتصال والاتحاد. كلام فيه تفصيل وتفاصيل شيقة وجيدة، كم من المعلومات والشرح اللي ممكن يكون مفيد، فأنا بشاور على الكتاب ده ممكن نستفيد منه. الحاجة الثالثة والأخيرة هي النقطة اللي حضرتك توقفت عندها النهاردة، اللي هي مسألة إنه البوح، يعني إن حد بياخد تجربة، سواء هو كان بقى فيلسوف مثقف متصوف بيعمل جهد عقلي، جهد تخيلي، أو جهد روحاني. بالمناسبة في طبعا برضو فروقات، لكن في اتفاق او شبه اتفاق ان اللي بيبذل جهد في ده بيرتقي، يعني سواء كان الجهد ده جهد عقلاني، او الجهد ده جهد مرتكز على المخيلة، او كان هو جهد مرتكز على المجاهدة والصمت والخلوة، يعني مع اختلاف الادوات، لكن اللي بيبذل جهد بيرتقي، بيتصل برضو على اختلافهم في اشكال الاتصال. لمسة أو لقطة إنه اللي بيحصل عنده اتصال وإشراق بين قوسين، هل يتكلم أو ما يتكلمش، ويخالف المألوف ولا ما يخالفش. عندنا طبعا نموذج الحلاج، هو مقال قريب ممكن أبقى أحط الرابط بتاعه، بيقولوا هل هو كان زنديق فعلا، ولا هو الراجل ده كان عامل تنظيم سري ضد الدولة العباسية، وهو اتقتل ليه؟ يعني اتقتل لأنه هو راجل ضد النظام، ولا هو فعلا عشان هو زنديق؟ لكن يمكن اللي بنهي بيه، يمكن كلام حضرتك في الحتة دي راح واخدني في اتجاه تاني، ربما نكون محتاجين وبنطاق واسع ان احنا يمكن مش نزق او نحرض المثقفين او اللي بيبذلوا جهد في ان هم يبوحوا او يقولوا او يتمردوا، يعني هم مش متوصيين، هم بيتمردوا بشكل او باخر، واللي ما بيعرفش يكتب كلام مباشر بيكتب روايه، فهو بيقول. لكن يمكن اللي احنا محتاجين نشتغل عليه هو مساله القبول، انه ما زلنا رغم كل هذه الاجيال ورغم كل هذا التراكم، ورغم انه بيحتفى بالفلاسفه والمتصوفه دول ممكن في دوائر كتيره في العالم، ما زلنا احنا هنا في دوائرنا العربيه والعربية الإسلامية، ما زلنا يعني الأغلبية عندها ريبة، مش عايزة تتصل بهذا الكلام أو تتواصل معاه، عندها بندور، ما زال الأغلبية برضو، أنا بتكلم على الأغلبية، بتدور على كتاب الوزارة، بتدور على الكلام المعتمد، بتدور على التصور الصحيح. بنهي في دقيقة، انا يعني من كتر بقى القراءات قلت ادرس بقى، فانا بدرس في دار علوم حاليا، والكتاب ده كان مقرر علينا الترم اللي فات، اللي جايين يدرسوا المفروض كلهم مؤهلات عليا، ففيهم مهندسين وفيهم محاسبين وفيهم محامين لما بنيجي في المساحه بتاعت مقرر الفلسفه الاسلاميه، او السنه اللي فاتت كنا بناخد علم كلام، وكنا بناخد برضو مقرر في التصوف، بيتوتروا جدا ومش عاجبهم خالص الكلام، برضو البحث عن الكلام المعتمد او الكلام الوزارة او الكلام الصح، مش التنوع. دي نقطة مهمة طبعا، انه دايما دايما زي ما حضرتك بتقول، وزي ما كنا بنتكلم من شوية، انه يعني في يعني ما يشبه الاجماع، انه في حدود معينة لا يمكن تجاوزها، والمتصوف بيبقى واعي ان هو بيتجاوز هذه الحدود، وبيبقى السؤال المطروح سواء عليه او على من يهتم بالتصوف، يعني الى اي مدى ممكن الواحد يبوح او ما يبوحش. وزي ما كنت بقول، يعني اذا عدنا لكلمه البوح اللي الدكتور احمد اقترحها، ايه هي، مش بس ايه هي حدود البوح، وانما ايه هي ضوابطه، يعني هل المتصوف لا يبوح لأنه خايف من عقاب ما، ولا هو لا يبوح لأنه مش متأكد أنه وصل فعلا، أو لأنه الأدب هو أنه الإنسان ما لا يبوح، أو أنه الأدب أنه الإنسان لا يتصور أنه ما وصل إليه هو اتصال كافي أو اتصال يسمح له بأن يبوح. وعشان كده برجع تاني للغزالي، لأنه شكل التصور اللي هو اقترحه بيريح ناس كتير، إن هو من ناحية بيتكلم على فكرة السلوك وعلى فكرة الذوق وعلى فكرة إنه فعلا في تواصل بين الدائرة الإلهية والدائرة البشرية، لكن مع تشديده على بعض الضوابط، والضوابط دي سياسية أكتر منها إيمانية. يعني مثلا هو لما بيتكلم على فكرة الفرق، غزالي يعني لما بيتكلم على إزاي مهم جدا جدا جدا إن إحنا لا ننكر النبوة، أو إن إحنا لا ننقض فكرة النبوة، ده لأنه هو فاهم كويس إنه التيارات اللي بتنتقد سلطة الحاكم المطلقة كتير ما هي بتنطلق من نقد لفكرة النبوة، يا إما بيقولوا إن النبوة دي ما حصلتش، أو يقولوا إن النبوة كانت خاصة بالنبي محمد فقط، وإنه السلطة اللي كان بيتمتع بها النبي محمد لا تنتقل إلى غيره. وكل دي أفكار تبدو وكأنها أفكار متعلقة بالإيمان وبالإلهيات، إنما هي في الحقيقة أفكار لها بعد سياسي. بمعنى إنه لو في ناس كانت شايفة إنه لا، النبوة دي ما حصلتش، وإنه يعني النبي ما هوش شخص متميز عن الآخرين، يبقى من باب أولى السلطان أو الخليفة أو الملك أو يعني الحاكم الوالي ليس متميزا إلا بقدر ما بيعمل شغله، أو يعني يسوس الناس بالعدل. الناس اللي هي بتقول إنه أيوة في نبوة، بس النبوة دي كانت مرتبطة بالأنبياء وآخرهم النبي محمد، لكن بعد كده سلطة النبوة ووظيفة النبوة لا تنتقل إلى خليفة، الناس دول كلامهم بعده السياسي هو إنه ما احناش منتظرين، او الحاكم مش مفروض ينتظر مننا ان احنا نسمع كلامه في كل شيء، لانه هو ما هوش معصوم زي النبي محمد، ولانه هو ما هوش افضل من الاخرين الا لان بس ربنا يعني سمح له ان هو يتولى الحكم، لكن ما ينفعش ان هو يحكم بشكل مطلق، لانه الوحيد اللي كان ممكن نقبل منه انه يحكم بشكل مطلق هو النبي محمد. ده يعني باختصار مخل اللي انا بفسره على انه التجلي السياسي للتصورات اللي تبدو وكانها مناقشات ايمانيه حوالين هل الانسان يستطيع ان يتواصل مع الدائره الالهيه ولا لا يستطيع. ده كلام خطير، وانهي بجمله برضه ملاحظة حضرتك ممكن نكمل الكلام بعد العرض بتاعي، وممكن بالمناسبة سواء الدكتور وسام أو الدكتور أحمد، كان أستاذ محمد ياسين المرة اللي فاتت برضو أشار لكتاب هو شايف إنه مهم. ممكن زي ما قلنا إنه كل واحد فينا المفترض يعني إن هو هيقدم ورقة بحثية في نهاية لقاءاتنا، فممكن الكتب اللي حضراتكم ذكرتوها على إنها كتب مهمة يبقى الورقة بتاعتكم يعني بتدور حوالين هذه الكتب، سواء عرض ليها أو نقد ليها أو انطلاق من هذه الكتب لعرض بعض الأفكار الخاصة بكم حوالين موضوع الصوفية والتصوف. دلوقتي اللي أنا بقترحه إن إحنا ننتقل لنص تاني، والمرة دي يعني أنا نفسي نبص على ابن عربي، مش عارف هنلحق نبص على الغزالي ولا لأ، يمكن نبص عليه سريعا. ابن عربي هو يعني في رأيي مهم. ليه؟ لأنه أولا يعني كلنا نسمع عن ابن عربي، يمكن مش كلنا قرينا ابن عربي، وصعب طبعا الواحد يقرأ كل إنتاج ابن عربي لأنه إنتاج كبير جدا، يعني عادة بيتقال إن هو كتب في حدود 300 كتاب، او يعني انه وصلنا 300 كتاب غير ما فقد، غير ان هو في كتب منحوله على ابن عربي، او على الاقل يعني في تصورات قويه عند كثير من الباحثين ان هذا الكتاب او ذاك ليس كتابا ابن عربي وانما كتاب منحول على ابن عربي. يعني مثلا في كتاب مشهور تفسير القران لابن عربي، وفي آراء قوية تقترب من الإجماع إنه ده كتاب يعني منسوب لابن عربي بس مش بتاع ابن عربي. وطبعا يعني دي مسألة طويلة ومعقدة. يعني هو المهم إنه ابن عربي له إنتاج كبير جدا وله مكانة كبيرة جدا، وده بيخلينا نتصور إنه ابن عربي ده سواء كشخص في حد ذاته، كشخصية تاريخية أو كمنظر أو كشخص تنسب إليه مجموعة من الطرق الصوفية بتعرف تحت الاسم الجامع بتاع الطريقة الأكبرية، لأنه كان بيتقال عليه الشيخ الأكبر. فابن عربي في رأيي يعني هو وجه مهم إن الواحد يتعرف عليه على قدر الإمكان إذا كان مهتم بالصوفية، سواء علشان يعني يشوف ان افكاره مثيره ويهتم بيها ويتابعها، او علشان ينتقدها. يعني يمكن اللي فينا كان لسه واعي في الثمانينات، انه يعني الـ كان في مصر جدل شديد وحوار، مش حوار مجتمعي، ده خناقات مجتمعية حوالين ابن عربي، وازاي انه احنا مش عاوزين نعيد طباعة كتاب الفتوحات المكية بتاع ابن عربي، والتيارات السلفية والإخوانية وقتها كانت بتستخدم الهجوم على ابن عربي كوسيلة لفرض سيطرتها الرمزية على الساحة الثقافية والفكرية في مصر، باعتبار انه هم من وجهة نظرهم ابن عربي ده راجل يعني يقول شططا ويقول كفرا، لانه بيتكلم على انه يعني بيحكي عن تجارب ليها علاقه بتماسه مع الدائره الالهيه. وجمال هو بيفكرنا في الشات انه حتى في مجلس الشعب المصري في البرلمان المصري كانوا بيتكلموا على موضوع ابن عربي. وده يعني بالمناسبه مره تانية يعني نموذج ليه إنه التيارات اليمين المتطرف تحاول فرض سلطتها الرمزية من خلال الهجوم على بعض الرموز الثقافية، سواء الرموز دي كانت مثلا فنان ولا فنانة أو كاتب مهم زي نصر أبو زيد أو حد في التراث. يعني القضيتين الشهيرتين في الثمانينات والتسعينات المصرية واللي اتكلموا عنها في مجلس الشعب هو هل نمنع تداول كتاب ألف ليلة وليلة، وهل نمنع تداول كتاب الفتوحات المكية. هعمل سكرين شير ونبص على نص أو اتنين من ابن عربي، ونحاول إن احنا يعني نتقدم في التفكير. أظن إن حضراتكم دلوقتي شايفين الشاشة بتاعتي، مش كده ولا إيه؟ واضحة. واضحة. تمام. السطر الثالث بيقول: اعلم أنه ما تخلل شيء شيئا إلا كان محمولا فيه. فالمتخلل اسم فاعل محجوب بالمتخلل اسم مفعول، فاسم المفعول هو الظاهر، واسم الفاعل هو الباطن المستور، وهو غذاء له كالماء يتخلل الصوفة فتربو به وتتسع. فإن كان الحق هو الظاهر فالخلق مستور فيه، فيكون الخلق جميع أسماء الحق سمعه وبصره وجميع نسبه وإدراكاته. وإن كان الخلق هو الظاهر فالحق مستور باطن فيه، فالحق سمع الخلق وبصره ويده ورجله وجميع قواه كما ورد في الخبر الصحيح. ثم إن الذات لو تعرت عن هذه النسب لم تكن إله. برضو مرة تانية يعني كلام يبدو معقدا، أنا اللي يعني لفت نظري فيه هو المجاز اللي موجود، أظن إنه تقدروا تشوفوا السهم بتاع الكمبيوتر بتاعي اللي هو السطر الخامس من النص اللي موجود أهو، إنه يعني المتخلل هو غذاء له كالماء يتخلل الصوفة فتربو به وتتسم. انا بالنسبه لي مثير طبعا انه ابن عربي يجيب سيره الصوفه، باعتبار انه يعني دايما كان في تصور انه الصوفيه اسمهم صوفيه عشان كانوا بيلبسوا صوف. ده احد التفسيرات اللي كتير قوي تطرح لتفسير اصل كلمه صوفيه. لكن هنا هو بيستخدم الصوره دي عشان يعبر عن فكره في الواقع لها علاقة بتصوره عن التماس بين الدائرة البشرية والدائرة الإلهية. هو عمال يقول المتخلل والمتخلل، ويقصد يعني إنه الروح الإلهية، أو يعني قبس من النور الإلهي، يتخلل الإنسان، وبيبقى العلاقة بين هذا النور اللي جاي من ناحية ربنا وبين روح الإنسان وجسمه هي علاقة شيء يتخلل شيء تاني، يعني شيء يدخل بين ثنايا وبين تفاصيل وبين جزئيات الشيء التاني. زي بالضبط لما بيقول وهو غذاء له كالماء يتخلل الصوف فتربو به وتتسم. يعني كأنه الإنسان ده قماش زي الصوف، ولو جت مية على القماش ده، القماش ده هيتنفخ وهيتخن ويعرض. المجاز ده أظن كلنا نقدر نفهمه، يمكن مش متعودين قوي على فكرة القماش اللي لما تيجي عليه مية يتخن وحجمه ووزنه يزيد. لكن اللي فيكم يفتكر أيام ما كان فيه قطن 100% وصوف 100%، كان دايما ده بيحصل، إنه قطعة القماش وبالذات حاجة زي الصوف كثيفة وفتلتها تخينة، لو حطينا عليها مية كتير هتبص تلاقي الصوفة يعني تقلت. التعبير اللي بيستخدمه ابن عربي يتخلل الصوفة فتربو به وتتسع، يعني تعلى ومساحتها تتسع، يعني تتخن. المجاز ده مثير لأنه من ناحية بيتصور الإنسان كأنه قماشة، ومن ناحية بيتصور ما هو قادم من عند الله. هنا مش بيستخدم مجاز نور، لا بيستخدم مجاز مية، وكأنه يعني هو بيستعيد تاني الأفكار اللي موجودة في تراثات روحية كثيرة في العالم كله، اللي بتتصور إنه تتصور عن حق إنه الماء أصل أساسي من أصول الحياة، وبالتالي تصور العلاقة بين الله بوصفه الروح اللي بتحيي العالم كله وتحيي البشر كلها والماء هي علاقة توازي، يعني إنه زي ما المية بتخلينا كلنا نعيش، فربنا كمان زي المية بيخلينا كلنا نعيش. لكن أهمية المثال اللي بيطرحه هنا ابن عربي وخطورته بمعنى ما، هو إنه بيطرح مثال بتاع امتزاج تام. يعني لما بنفكر في صورة حتة قماشة مبلولة، إحنا مش بالضرورة نقدر نشوف بوضوح طب فين المية وفين القماش. هي قماشة مبلولة، القماش والماء ممتزجين، أو بالتعبير اللي بيستخدمه ابن عربي متخلل ومتخلل، يعني شيء يتخلل شيء تاني. ليه دي نقطة مهمة؟ لأنه ابن عربي هنا بيمشي بالتعبير الأوروبي اللي دخل بقى عندنا في العربي بسبب الترجمة، وكأنه ماشي على شفرة موس، ماشي على حد الموسى. يعني إن هو من ناحية، يعني للأسف يمكن ما يكونش عندنا وقت عشان نبص على بقية النص ده، لكن ابن عربي بيتكلم بوضوح في الكتاب اللي هو فصوص الحكم اللي أنا واخد منه النص ده، بيتكلم بوضوح عن إنه نحن المتصوفة نرفض فكرة الحلول، يعني نرفض فكرة إنه الله يحل في الإنسان. وليه المتصوفة دايماً يتكلموا على النقطة دي؟ لأنه دي التهمة اللي ألصقت بالحلاج وببعض المتصوفين من جيل الحلاج، إنه كان بيتقال لهم ده أنتوا بتقولوا إنه الله يحل في أجسادكم فأنتوا كفر. ابن عربي علشان يعني مش عاوز إن هو يجر إلى هذا النقاش، يؤكد إنه يا جماعة إحنا مش موافقين على فكرة الحلول، بمعنى فكرة إنه الله يحل في الإنسان، لكن إحنا بنتكلم على إنه نور الله، أو يعني قبس من عند الله، يسري في العالم كله ويسري أيضا في الإنسان. وبيستخدم عشان يعبر عن الفكرة دي المجاز بتاع القماش الصوف اللي عليه ميه، الميه دي وكأنها مجاز لما هو إلهي، والقماش القماش الصوف ده مجاز لما هو بشري، والامتزاج اللي بيحصل بينهم أو التخلل اللي بيحصل بينهم يشبه الحالة اللي ابن عربي بيحاول يوصفها، اللي هي حالة وصول الإنسان إلى إنه يبقى فيه يعني تكلل بينه وبين الدائرة الإلهية. وشوفوا هنا ابن عربي بيستخدم التخلل، مش بيستخدم امتزاج. أنا وليد هو اللي عمال يقول امتزاج لأنه عايش في أمريكا في القرن 21، لكن ابن عربي أنا طبعا يعني لا أزعم أن أنا قريت كل حرف كتبه ابن عربي، لكن يعني ما أعرفه عن ابن عربي يعني أظن إن هو يخاف قوي ويبقى حذر قوي قوي إن هو ما يستخدمش كلمة امتزاج، برضو بسبب نفس المشكلة، إنه يعني لو قال امتزاج يبقى معنى كده إن أنت برضو بتقول إنه الله يحل في الإنسان وهذا كفر. لكن هو بيقول بدقة شديدة تخلل، اللي هو إنه حاجتين المفروض إن هم يعني منفصلين ولو بشكل نظري، بس واحدة فيهم تتخلل الأخرى. زي بالظبط يعني احنا بتعبيراتنا العاميه، ما اعرفش لو لسه الناس بتقول خله على الحاجه اللي بتنظف بيها اسنانها، يعني الناس كلها دلوقتي بتقول توث بيك وحاجات كده يعني. لكن يعني لحد من كام سنه الناس لما بعد ما تاكل لحمه بالذات كان بيبقى فيه الأعواد الصغيرة اللي عاملة زي أعواد الكبريت وليها سن زي سن الإبرة وبتنظف بيه أسنانها، ودي اسمها الخلة. ليه؟ لأنها بتتخلل الأسنان، فهي بتقدر تدخل بين الأسنان علشان تخرج اللحم اللي هو مختلف عن الأسنان. فنفس الصورة إنه اللحم والسنة بيبقوا يعني يتخلل أحدهما الآخر، في علاقة عضوية بينهم وبين بعض، بس في النهاية احنا عارفين انه السن حاجة واللحم حاجة تانية. بنفس المنطق ابن عربي هنا بيتكلم عن التخلل، بمعنى انه احنا عارفين ان ما هو إلهي حاجة وما هو إنساني حاجة تانية، وبيدخلوا في علاقة يعني عضوية، بس في النهاية هي علاقة تخلل مش علاقة امتزاج، بمعنى انه ما هو إلهي داخل جوه ما هو بشري، نور ربنا أو روح ربنا جوه جسم كل إنسان وجوه كل شيء في العالم، بس بدون امتزاج. والإلحاح على فكرة بدون امتزاج دي يعني مش بس مسألة عقائدية، لكن هي مسألة سياسية، بمعنى إنه يتجنب إن هو يتهم بإن هو يعني يزعم أن الله يحل في الإنسان. طيب إيه علاقة هذا التماس بما هو بين ما هو بشري وبين ما هو إلهي بفكرة العلم؟ هنلاقي إنه ابن عربي هنا برضو بيتكلم زي ما كان الفارابي بيتكلم من شوية عن العلاقة ما بين المكانة الخاصة التي يكتسبها المتصوف عندما يقترب من الدائرة الإلهية وبين تمتعه بعلم خاص. في النص اللي موجود قدام حضراتكم على الشاشة، شايفين رقم 3 على الشمال، السطر اللي تحتها على طول ابن عربي بيكمل في فصوص الحكم، بيقول: قال عليه السلام: من عرف نفسه عرف ربه، وهو أعلم الخلق بالله. فإن بعض الحكماء وأبا حامد اللي هو الغزالي يعني ادعوا أنه يعرف الله من غير نظر في العالم، وهذا غلط. نعم، تعرف ذات قديمة أزلية لا يعرف أنها إله حتى يعرف المألوف، فهو الدليل عليه. ثم بعد هذا في ثاني حال يعطيك الكشف أن الحق نفسه كان عين الدليل على نفسه وعلى ألوهيته. مرة تانية الكلام شكله غريب ومعقد. المهم بالنسبة لنا إيه؟ هو فكرة المعرفة، إنه ابن عربي بيستخدم هذا الحديث المنسوب للنبي محمد ويورد هذا الحديث: من عرف نفسه عرف ربه. لكن هو ابن عربي بيستخدم هذا الحديث زي ما بعضكم تفضل في التعليقات والمناقشات من شوية، إنه بيستخدم الأحاديث بس في إطار المنظومة الفكرية اللي هو بيحاول ينظر لها. هو ماسك الحديث اللي احنا أكيد كلنا سمعناه، من عرف نفسه وعرف ربه، لكن بيقدمه باعتبار إنه معرفة النفس تؤدي إلى معرفة الرب، يعني تؤدي إلى تماس بين الدائرة الإلهية والدائرة البشرية. وبالعكس، إنه التماس بين الدائرة الإلهية والدائرة البشرية بيخلق معرفة خاصة، مهيش معرفة عادية، لا دي معرفة إلهية، لأنه باني هذا الزعم اللي أنا أزعم إن هو موجود على العبارة بتاعت الحديث، من عرف نفسه عرف ربه. وبعدين يبتدي بقى يقول الكلام الجد، يعني ده الكلام اللي هو إيه، بيستخدم التراث المسلم الشرعي علشان يوري إنه يا جماعة إحنا مش بنحاول يعني نخرج عن دين الله، إحنا بننطلق من مرويات استقرت في المخيلة وفي الذهن الجمعي على إنها جزء من الأدبيات المؤسسة لدين الإسلام. لكن هنا بيدخل بقى في النقاش وبيقول الفرق بينه وبين الغزالي في نقطة مهمة. هو بيقول إيه؟ هو في الحتة اللي أنا بشاور عليها بالسهم بتاعي، فإن بعض الحكماء وأبا حامد اللي هو الفيلسوف والمتصوف الغزالي ادعوا أنه يعرف الله من غير نظر في العالم، وهذا غلط. يعني الغزالي كان في حرصه على إن هو يعني يؤكد فكرة إنه يعني الله في دائرة الإلهية والبشر في دائرة البشرية، وإنه زي ما ربنا أوحى إلى عبده بالقرآن، وزي ما ربنا يعني بيلقي الإيمان في نفوس البشر بدون أي واسطة، فالإنسان يقدر يعرف إنه ربنا موجود، ويقدر يعرف إنه الإسلام هو دين الحق بدون أي واسطة، إنه يعني إنه الإنسان ممكن يعرف ربنا بدون ما يعني يتأمل في العالم ويرى آيات الله في العالم. ده النموذج اللي بيتبعه الغزالي. ابن عربي رغم ان هو متصوف، والواحد يتصور يعني انه المتصوفة عادة هيقوموا قايلين انه طبعا الانسان يقدر يعرف ربنا كده بالفطرة، ان ربنا على طول يلقي في روعه كل الاسس الايمانية، لكن ابن عربي بيفاجئنا ويؤكد على انه لا، معرفة الله لازم تتم عن طريق النظر. والنظر هنا مش معناها بس الواحد بيبص على الأشياء، وإنما النظر بمعنى التفكر مرة تانية. هو بيستخدم كلمات مرتبطة بالتراث الإغريقي اللي فيه كلمة نظر وكلمة نظرية مرتبطين بنفس الجذر. فابن عربي مرة تانية بيقول إيه؟ إنه الناس الفلانيين ومنهم الغزالي ادعوا أنه يعرف الله من غير نظر في العالم، وهذا غلط. ابن عربي بيقول لا، إنه عشان نعرف الله لابد أن ننظر في العالم. ويمكن يعني الوقت يتسع نرجع تاني للخطوات اللي بيتبعها ابن عربي عشان يوصل للنتيجة دي. هو باختصار شديد، ابن عربي النموذج اللي عمال يطرحه في معظم كتاباته وفي النص اللي أنا بقترحه عليكم هنا، ابن عربي بيقول إنه الله موجود في كل مكان في العالم، وإنه الإنسان هو عين الله في العالم، إنه يعني إنه ربنا علشان يشوف العالم خلى الإنسان عشان يقدر يشوف بيه العالم، وإنه الإنسان لما يبص في العالم هيقدر يعرف ربنا، لأنه الله موجود في كل مكان في العالم، باستخدام المجاز اللي احنا لسه قايلينه، انه يعني العالم كله الإنسان والطبيعة والجماد كأنه حتة صوف، وما هو قادم من عند الله كأنه حتة ماء تتخلل هذا الصوف. فبالتالي وفقا لابن عربي، لما الواحد يقعد يبص على الصوف، او لما يبص على الانسان، او لما يبص على العالم، هو هينتهي الى انه يشوف ما هو الهي داخل هذا العالم. وبالمناسبة دي يعني مش فكرة عجيبة، يعني دي فكرة موجودة حتى في الموروث القرآني نفسه، إنه في فكرة إنه الواحد لما يبص على الجبال ولا يبص على الأنهار ولا يبص على البحار هيعرف إنه في ربنا. ودي فكرة موجودة في تراثات دينية وروحية كثيرة جدا موجودة في العالم. ومع ذلك هنلاقي إنه في العصر الحديث بالذات هتلاقي إنه في ناس كثيرة من منطلق سلفي ينتقدوا هذه الفكرة ويقولوا لا، إزاي مش يعني الله منفصل تماما عن العالم، وما نقدرش نقول إنه روح الله موجودة في العالم، وإنه يعني ربنا بنعرفه بالعقل ممكن وبالتصديق والإيمان لكن مش شرط إن احنا نقعد نبص على يعني أشياء طبيعية وأشياء مادية في العالم عشان نعرف منها وجود الله. مرة تانية دي يعني قد تبدو خلافات عقائدية وخلافات في التصور عن الإله، لكن يعني التفسير اللي أنا بقدمه إن هي خلافات سياسية، بمعنى إنه في مفهوم متصوف زي ابن عربي لما يتكلم على إنه ما هو إلهي يتخلل ما هو بشري، هو في الواقع بيعلي من شأن كل ما هو في العالم، يعلي من شأن كل ما هو بشري، يعني على مستوى ممكن يبدو بسيط جدا بل ومبتذل، يعني اللي هو إنه مثلا ما ينفعش نعذب جسم الإنسان وهو مثلا مسجون ولا وهو بنعاقبه. ليه؟ لأنه جسم الإنسان ده فيه شيء إلهي، فيبقى إزاي بقى نؤذي شيء أو نؤذي مادة يتخللها شيء جاي من الدائرة الإلهية. وبنفس المنطق هو التصورات السلفية المعاصرة لما بتحاول إنها تؤكد على فكرة الانفصال التام بين كل ما هو إلهي وبين كل ما هو بشري، ده مش مجرد موقف أخلاقي أو موقف ديني، ده موقف سياسي كمان، ده موقف يقابله في دائرة السياسة إنه من بيده الأمر أو من بيده الحكم هو منفصل تماماً عن الواقع بتاع المجتمع أو واقع البشر الآخرين، وإنه بهذا الانفصال هو يسيطر على هذا الواقع ويسيطر على البشر ومن حقه يعمل فيهم اللي هو عاوزه، زي ما الخطابات السلفية عادة بتتكلم على إنه طبعاً ربنا من حقه يعمل فينا اللي هو عاوزه. دي مش مسألة إيمانية فقط، دي مسألة مرتبطة بإن هم بيسقطوا تصوراتهم عن السلطة المطلقة للحاكم على تصوراتهم عن السلطة المطلقة لله على الإنسان. وبهذا المعنى المنطق الصوفي بتاع إنه لا، ممكن نسعى إلى تماس بين الدائرة الإلهية والدائرة البشرية، هو أيضا يعني له تبعات سياسية. التبعة السياسية الأولى هي إنه مش بالضرورة إنه الإنسان يبقى يعني شديد الحرص على تطبيق كل تفصيلة في الشريعة، لأنه في النهاية المهم هو التواصل بين الإنسان والدائرة الإلهية، مش مهم تفاصيل الشريعة. والنتيجة الثانية لفكرة النتيجة السياسية الثانية لفكرة التواصل بين ما هو إنساني وما هو إلهي هو إنه الإنساني يبتدي يتمتع بقوة وبسلطة وبمكانة رمزية تبعث على الاحترام، زي ما لسه بقول المثال بتاع إنه إذا قبلنا بفكرة إنه الإنسان هو زي الصوفة وإنه زي ما الصوفة يتخللها الماء فالإنسان يتخلله شيء من عند الله، زي ما بنقول بالتعبير العامي السر الإلهي، ما واحد بيموت كان زي ما زمان يقولوا طلع منه السر الإلهي، فلو إحنا قبلنا هذا التصور بتاع إنه كل جسم إنسان فيه سر إلهي يبقى احنا بالتالي بندعم بشكل غير مباشر فكرة انه لابد من احترام جسم الانسان، لابد ان احنا نكرم هذا الجسم فنسعى الى علاجه، نمتنع عن ايذائه، نمتنع عن تعذيبه. الكلام ده يعني بيبان بوضوح في بيبان بوضوح في الجزء الثاني من فصوص الحكم. هرجع تاني أعمل شير، أظن هو ده يمكن اللي بعده. آه بالظبط كده. دي نهاية الفصل اللي أنا كنت شغال عليه في فصوص الحكم لابن عربي. انت عامل شير للسكرين فمش طالع الملف اللي انت عامل له شير، غريبة. يعني انت افتحه الاول وبعدين اعمل له شير، لان افتحه عندي انا الاول. يعني اخلع الشير وبعدين افتحه واعمل شير له. طيب ستوب شيرينج وبعدين اعمل شير تاني. بتختاره بقى هو الملف اللي انت فتحته يعني. هل كده ايوه ظهر كده. لكم؟ كده ظاهر كده تمام. الف شكر يا جميل. دي نهاية الفصل اللي انا كنت بشتغل عليه. ويعني بعد ما استفاض ابن عربي في تحليل يعني موقف هذا الانسان المتميز، وما بيستخدمش كلمه الانسان المتميز، ده وصفي انا يعني، بس هذا الانسان اللي بيصل الى درجه قرب معينه من الدائره الالهيه، وانه هذا القرب يعطيه علما معينا، بيخلي هذا الانسان بمعنى من المعاني يقترب بشده من الله، لدرجه انه بيبقى ممكن التساهل معاه في المسائل الشرعيه. ده التعبير اللي انا بستخدمه. انا هقرا لكم النص بتاع ابن عربي ونحاول نفكر ونشوف اذا كان انا بتعسف في التاويل ولا لا. هنا ابن عربي بيختم يعني مجاز كان عمال يشتغل عليه في كتاب فصوص الحكم، وبيقول انه في القصص التي تروى عن النبي محمد، لما يقدم للنبي محمد لبن حليب يعني، فدي في الواقع مجاز للعلم الذي يقدم للنبي محمد. وبعدين بناء على فكره انه الانسان الذي يسعى للاقتراب من الله زي ما النبي محمد كان قريب من الله، فيتلقى العلم زي ما النبي محمد تلقى العلم واللبن كمجاز للعلم، هيتمتع بقى بوضع شرعي متميز. بيقول ايه بقى ابن عربي؟ فكان صلى الله عليه وسلم، اللي هو ايه اول سطر غير شعري في الصفحه اللي حضراتكم شايفينها، فكان صلى الله عليه وسلم اذا قدم له لبن قال: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، لأنه كان يراه صورة العلم. هو هنا ابن عربي بيتكلم على القول المأثور في القرآن: وقل رب زدني علما. فبيقول إنه اللبن في المرويات عن النبي محمد، اللبن لما بيتقدم للنبي ده مجاز للعلم اللي بيتقدم للنبي. وبيقول الدليل على كده إنه النبي محمد لما كان بيتقدم له لبن كان بيقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، وانه في نص تراثي تاني بيقول: وقل ربي زدني علما. يبقى اذن كلمه الزياده مع كلمه العلم موجودين في حاله الكلام عن العلم، وموجودين في حاله الكلام عن اللبن. اذن اللبن هو العلم. طبعا المنطق ده ممكن نعتبر انه منطق يعني مش دقيق قوي او في تعسف شويه، بس ده المنطق اللي بيستخدمه ابن عربي. وبالمناسبه يعني ابن عربي بيستخدم ده كتير جدا، والمتصوفه بشكل عام في تأويلاتهم بيستخدموا الأفكار دي، اللي هي منطق إسقاط شيء مادي على شيء معنوي، ومنطق تجاور كلمتين أو مفهومين مع بعض في حالة، فنسحب هذا التجاور على حالة تانية. زي ما يقول ابن عربي النبي يتلقى العلم ويتلقى اللبن، فإذا لما يقول زود لنا في اللبن هو يقصد كمان زود لنا في العلم. ايه بقى أهمية الكلام ده؟ التعليق والتفسير اللي هيخلص من به ابن عربي: فمن أعطاه الله ما أعطاه بسؤال عن أمر إلهي فإن الله لا يحاسبه به في الدار الآخرة، ومن أعطاه الله ما أعطاه بسؤال عن غير أمر إلهي فالأمر فيه إلى الله، إن شاء حاسبه وإن شاء لم يحاسبه، وأرجو من الله في العلم خاصة أنه لا يحاسبه به، فإن أمره لنبيه عليه السلام يطلب الزيادة من العلم عين أمره لأمته، فإن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأي أسوة أعظم من هذا التأسي لمن عقل عن الله تعالى. فالمهم يعني الخلاصة إنه ابن عربي بيقول إنه النبي محمد كان بيتلقى العلم، والمجاز ده تلقي اللبن من عند ربنا، وبالتالي الإنسان اللي بيتلقى العلم بالقرب نتيجة للقرب من الله زي النبي محمد، فالشخص ده ربنا مش هيحاسبه في الدار الآخرة لو ربنا هو اللي أعطاه علم معين له علاقة بأمر إلهي. وكمان لو ربنا أعطى هذا الشخص المتميز عطية ما بس متعلقة بأمر غير إلهي، فبرضه في النهاية أهو في السطر الأخير في صفحة 159، فالأمر فيه إلى الله إن شاء حاسبه وإن شاء لم يحاسبه. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا، لأنه هنا هو بيتكلم بينتقد بيعمل قفزات سريعة جدا ما بين فكرة إنه الإنسان لما يتصوف فيقترب من الدائرة الإلهية فيصله من الله علم معين متميز مثل العلم المتميز الذي وصل للنبي محمد، ده بيخلي الإنسان في تعامله الشرعي في وضع يخليه مش هيتحاسب في الدار الآخرة لو هذا العلم له علاقة بمسائل إلهية، ولو هذا العلم أو هذا الشطط متعلق بمسائل غير إلهية فبرضو الأمر فيه إلى الله إن شاء حاسبه وإن شاء لم يحاسبه. بمعنى أنه إيه؟ أي كلام فيه شطط وأي تجاوز في عدم الالتزام بما يتعرف عليه الناس على أنه الشريعة، الأمر فيه إلى الله إن شاء حاسبه وإن شاء لم يحاسبه. والجملة الصغيرة دي اللي مدفونة بقى وسط عشرات الجمل من إنه أصل آدم عمل كذا وأصل إلياس عمل كذا وأصل النبي محمد لما جاله اللبن ده هو ده مجاز للعلم، وكل ده في النهاية خلاصته هي السطر اللي أنا بقوله لحضراتكم في زعمي اللي هو إيه؟ الأمر فيه إلى الله إن شاء حاسبه وإن شاء لم يحاسبه. بمعنى إنه مسألة الحساب على شطط في مسائل فكرية، أو إن كان الشطط ده يتعلق بالالتزام بتعاليم شرعية معينة، دي مش مسألة للحاكم إنه هو يتدخل فيها ولا للمجتمع إنه يتدخل فيها، الأمر فيه إلى الله إن شاء حاسبه وإن شاء لم يحاسبه. وبعدين يؤكد تاني علشان هو في النهاية يعني ابن عربي بتعبيراتنا اليوم ممكن نعتبر إنه هو مثقف، فبيقول إيه؟ وأرجو من الله في العلم خاصة أنه لا يحاسبه به. يعني كمان هو مش عاوز يقول وربنا مش هيحاسب الإنسان، بس يعني إيه هو بيقول أنا أتمنى إنه ربنا ما يحاسبش الإنسان على الشطط. إذن مسألة إنه التصور هو في التعريف اللي أنا بقترحه مرتبط بسعي لتجاوز الإنسان للدائرة البشرية والاتصال بالدائرة الإلهية، مش بس بيوصل لمرحلة لذة روحية معينة ومعرفة معينة تكون سرا بين الإنسان وربه، وإنما في بعض الحالات، طبعا مش كل الصوفية بيؤمنوا بهذا الفكر، غزالي مثلا بيقول عكس ده تماما. الدكتور حسام من شويه لما كان بيتكلم على شيوخ صوفيه اتكلم معاهم او شاف لهم مواد على يوتيوب، كان واضح بالنسبه له انه في حرص شديد عند هؤلاء الصوفيه على احترام الشريعه، وده تيار قوي جدا وربما هو التيار الغالب عند الصوفيه. لكن في ايضا التيارات اللي هي تحتفي بفكره الخروج عن المألوف، تحتفي بفكره الشطط اللي ممكن أحيانا يصل إلى شطط لدرجة يعني عدم قبول أو عدم الالتزام ببعض أحكام الشريعة، زي مثلا مسألة شرب الخمر. يعني عشان برضو ما يبقاش الكلام شكله نظري زيادة عن اللزوم، هو الكلام بيبقى مرتبط بهل المتصوف يلتزم بالخمس صلوات الموجودة في تصور المسلمين عن الشريعة، هل الإنسان يلتزم بالمحرمات زي مثلا تحريم شرب الخمر، والإجابة عند معظم الناس في المجتمع في الغالبية المسلمة إنه لا طبعا الإنسان لازم يصلي 5 مرات، ولا طبعا الإنسان مش لازم يشرب خمر. لكن الممارسات اللي بنشوفها عند ناس كتير سواء كانوا متصوفة أو لا، إنه يعني ما فيش يعني في إجماع على إنه دي حاجات مهمة، وإنه ده الحل الأمثل لإنه الإنسان يكون ملتزم بما يتصور أنه تعاليم الدين. لكن في الحقيقة إنه في ناس كتيرة ما بتقدرش تلتزم بحكاية الـ5 صلوات، وما بتقدرش تلتزم ببعض النواهي زي مثلا مسألة شرب الخمر. خطاب حد زي ابن عربي، هو ابن عربي عمره ما قال يا جماعة اشربوا خمر، ابن عربي عمره ما قال كده، بس ابن عربي بيتكلم بشكل نظري عن فكرة انه لما الانسان يكون مقرب من الدائرة الالهية بيحصل على علم معين، وبالتالي بيكون له مقام معين يمكن ان يسمح له ان هو ما يبقاش شديد الحرص على بعض التعليمات اللي بسميها تعليمات شرعية، زي مثلا فكرة انه الواحد يصلي طول الوقت، او يعني يصلي الـ5 صلوات، او يلتزم بشرب الخمر او عدم شربها. طبعا يعني بالمناسبه ابن عربي له كتابات اخرى بيقول فيها بوضوح انه هو ضد شرب الخمر، وبيقول فيها بوضوح انه الانسان لازم يصلي الـ5 صلوات. لكن مره تانية احنا مش ممكن نعرف هل هو بيقول الشيء وعكسه علشان محدش يمسك عليه حاجه، واللي هو بيقول الشيء وعكسه علشان هو في ذهنه انه الخاصه ممكن تتخفف من بعض الاحكام الشرعيه بينما العامه لابد ان تلتزم بالاحكام الشرعيه، ولا هو يقصد التخفف من بعض الاحكام الشرعيه بس يعني مش بيقول بوضوح شديد ايه بالظبط اللي ممكن نتخفف منه. ليه انا بقى بذكر نموذج يعني إلحاح ابن عربي على فكرة التخفف من بعض الأحكام الشرعية، ووليد شخصيا يستخدم مثال شرب الخمر، لأنه في تاريخ المجتمعات ذات الغالبية المسلمة الحاجتين دول كانوا حاجتين يعني ممارستين مهمين جدا في الحوار حوالين الالتزام بالشريعة وعدم الالتزام بالشريعة. يعني عشان ما نطولش، وعلشان يعني بما ان انا وعدتكم ان احنا هنتكلم على غزالي، فنحاول سريعا نبص على جملة سريعة قالها الغزالي، عشان يعني تعرفوا ان موضوع أنا يعني يظهر إن أنا ما أخدتش سكرين شوت من القصة بتاعت القصة بتاعت الخمرة دي. ثواني، طيب هعمل شير لنص مشهور كلنا أكيد سمعنا عنه، اللي هو المنقذ من الضباب. شو هل حضراتكم شايفين؟ حضراتكم شايفين النص ده جزء من واحد من أشهر كتب الغزالي، المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال. وهنا هو بيتكلم في النص ده. النص ده دايما يعني يشتهر بأنه مهم لأسباب مختلفة، مثلا يشتهر إلى أنه سيرة ذاتية لأنه الغزالي بيحكي فيه عن حياته الشخصية، بيشتهر أنه كتاب فيه مراجعات لأنه الغزالي كان مشهور بأنه هاجم الفلاسفة هجوما شديدا واتهمهم بالكفر، لكن بعد كده يعني رجع وابتدى يقول يعني برضو الفلاسفة عندهم حاجات كويسة وحاجات مش كويسة. وطبعا كان بيهاجم الصوفية، لكن في أواخر حياته رجع احتفى بالصوفية، لكن كان بيقدم تصور للصوفية حريص جدا على انه لا يتجاوز الحدود الشرعيه. يعني الناس ممكن تعتبر انه الغزالي بيتكلم بصدق وان هو بيراجع نفسه، وفي ناس تانية بتشوف انه الغزالي كان يعني مجرد حد بيغير مواقفه طبعا للظروف اللي هو عايش. هو كان عايش في بغداد، وفي بغداد كان شغال فقه وشغال هجوم في الفلاسفة وفي التصوف، وبعدين الظروف اتغيرت وما بقاش بيتمتع بحماية السلطان هناك، فراح على الشام، وهناك بقى في الشام فتح الله قلبه إلى التصوف. الله أعلم بقى هل دي كانت مسألة يعني مرتبطة بإخلاص حقيقي في التفكير، ولا مجرد إنه والله وأنا عايش في الاتحاد السوفيتي بقول الاشتراكية حلوة، وبعدين لما أروح أمريكا أقول الرأسمالية حلوة. دي مسألة بقى يعني لا يعلمها إلا الله. المهم إنه الغزالي حريص على ان هو يقول انه يا جماعه انا دلوقتي في المرحله الاخيره من افكاري لا اكفر الصوفيه، ولكن اخذ على الصوفيه بعض الحاجات اللي هي فيها شطط. مره تانية هو ما بيستخدمش كلمه الشطط، يعني انا اللي بستخدم، لكن هو حريص على انه يقبل الجانب الروحي وجانب الخبره الايمانيه اللي بيسميها ذوق، لكن في نفس الوقت يرفض تماما فكرة الاتحاد بين الإلهي والبشري، يرفض فكرة النيل من مقام النبوة بتصور إنه أي حد بيكلم ربنا ويقدر ياخد كلام، يتصور إن هذا الكلام أوحي إليه من عند الله، وطبعا يعني يرفض فكرة إنه الشخص المتصوف يتحلل من القيود الشرعية. هنا مثلا السطر الأولاني اللي باين في السكرين شوت اللي أنا واخده بيتكلم على الصوفية، فبيقول: فماذا يقول القائلون في طريقة طهارتها، وهي أول شروطها تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى، ويفتحها الجاري منها مجرى التحريم من الصلاة، استغراق القلب بالكلية بذكر الله، وآخرها الفناء بالكلية في الله، وهذا آخرها بالإضافة إلى ما يكاد يدخل تحت الاختيار والكسب من أوائلها. برضو مرة تانية كلام يبدو معقد. هو في الواقع بيتكلم على إيه؟ على إنه الطريقة الصوفية هي عبارة عن، كلامه بيقول إيه؟ تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى. فإذا هو بيقول كلام كلنا متفقين عليه، إنه التصوف والتطهر، وإنه تطهير القلب بالكلية إلا من الله. لكن في نفس الوقت بيؤكد بقى في وسط الكلام ده إنه يعني التصوف هو تطهير القلب من العالم يعني، وبس الاحتفاظ بالله، وده شيء مهم جدا، زي ما الامتناع عن الصلاة ده يجري مجرى التحريم. يعني لما بيتكلم عن مجرى التحريم من الصلاة هو يقصد إيه؟ إنه تحريم ترك الصلاة ده شيء أساسي وحاسم. يعني الغزالي وهو حريص انه يقول يا جماعه انا بقيت متصوف، وانا دلوقتي بقيت زي المتصوفه، اهم حاجه بالنسبه لي هو تطهير قلبي عما سوى الله، يعني قلبي مطهر من كل شيء الا الله. لكن في نفس النفس بيقول، ودي حاجه مهمه جدا، زي ما الالتزام بالصلاه مهم جدا، وزي ما تحريم ترك الصلاه مهم جدا. وبعدين مره تانيه يقول انه التصوف استغراق القلب بالكلية بذكر الله، وكلنا متفقين على ده. لكن بعد كده بيقول جملة تبدو ملتبسة: الفناء بالكلية في الله. يعني هنا هو في اللحظة دي الغزالي يعني هنا نفسه بيقع في الشطط، لأنه بيتكلم على فكرة الفناء في الله، بس هو هنا مش بيتكلم زي بقى ابن عربي بعدين لما هيقول إنه يعني الإنسان ما هو إنساني يتخلل ما هو إلهي، أو ما هو إلهي يتخلل ما هو إنساني، زي ما المية تتخلل القماش. لا، هو الغزالي اختار يعني تعبير آمن جدا، وهو إنه الإنسان يتقرب من الله ويظل يعني يمارس حب الله لدرجة إنه يفنى في الله. مش بيتكلم على تخلل، ده بيتكلم على فناء، يعني إنه الإنسان يختفي تماما. بالنسبة له هذا التصور يعني آمن من الناحية العقيدية ومن الناحية السياسية، لأن هو مش بيتكلم على إنه الإنسان هيفضل موجود في العالم وبيمارس حياته في العالم، لكن هذا الإنسان مش بقى إنسان عادي، لا ده إنسان يتخلله شيء قادم من الله. لا، الغزالي بس بيقول إن الواحد يطهر قلبه وما يتركش الصلاة، وممكن بقى في الآخر يعني يفنى في الله. ومرة تانية، هو يعني من ساعة الحلاج أي حد بيكتب في التصوف لازم ينتقد فكرة الحلول، اللي هو حلول الله في الإنسان. هو الفقرة اللي أنا بشاور عليها بالسهم دي، الغزالي بيقول إيه؟ وعلى الجملة ينتهي الأمر إلى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول وطائفة الاتحاد وطائفة الوصول، وكل هذا خطأ. هو هنا الغزالي عمال يقول انا بقول انه ما هو اله ما هو بشري يمكن ان يقترب مما هو الهي، وممكن انه البشري يفنى في الاله، لكن ارفض الحلول، ارفض الاتحاد، ارفض الوصول. يعني تصوره عن التلامس بين البشري والالهي، هو حريص على أنه هو ينفي عنه فكرة الحلول اللي هي تصور أن الله قد يحل في جسد الإنسان، وفكرة الاتحاد اللي هو أنه الإنسان يتحد بالإله، وحتى الوصول يعني فكرة أنه الإنسان يوصل ويفضل محتفظ بذاته وهو قريب من ربنا. هو بيرفض كل ده، بيرفض كل ده لأسباب عقائدية علشان يبقى محافظ على مبدأ تنزه الله، لكن في زعمي أنا هو بيرفض كل ده أيضا لأسباب سياسية. ليه؟ لأنه لو قبلنا الفكرة اللي ابن عربي بقى بيطرحها، إنه الإنسان ممكن يوصل للدائرة الإلهية ويفضل إنسان زي ما هو، بل هو مش بس هو يبقى إنسان عادي، لا ده هيبقى إنسان يتخلله ما هو إلهي، زي ما بالضبط القماش يتخلله الماء. هذا التصور عند ابن عربي بيدي قوة رمزية كبيرة جدا للإنسان، وبالتالي يصعب بقى ان انت تبطش بهذا الانسان، يصعب ان انت تظلم هذا الانسان، يصعب ان انت تعذب هذا الانسان. لكن الغزالي وهو يعني فقيه سلطان طول عمره في رأيي، حريص على انه يقول لك توصل عند الله وتفنى فيه وتختفي، انما مش ممكن توصل وتفضل واصل كده وبس، وطبعا مش ممكن تتحد بالله، وطبعا مش ممكن نقبل فكرة ان الله يحل فيه. كل ده يعني ممكن تكون قراءتي هي نفسها فيها شطط، لكن المهم بالنسبة لي اللي بطرحه عليكم هو إنه مرة تانية التصوف لو إحنا فهمناه على إنه سعي للشخص من الدائرة البشرية إنه هو يتجاوزها ويصل إلى دائرة إلهية، فهذا السعي له بعد روحي طبعا، لكن هو سعي ممكن يبقى فيه احتكاك بل وتوتر بينه وبين التصورات الشرعية، بالذات التصورات السنية التقليدية عن التدين، وبالتأكيد هو فيه احتكاك بينه وبين التصورات السلفية عن التدين. لكن مرة تانية هذه المسألة في رأيي ليست مجرد مسألة عقائدية وليست مجرد مسألة رمزية، هي مسألة سياسية، لكن سياسية بالمعنى الرمزي العام اللي أنا طرحته، اللي هو أنه تصور أنه الإنسان يمكن أن يصل إلى الدائرة الإلهية ويظل موجودا، مش يعني يصل ويفنى ويختفي وخلاص، لا يظل متصلا بالدائرة الإلهية وهو كمان مازال موجود في الدائرة البشرية. هذا التصور بيدي للإنسان قوة كبيرة، ورمزيتها بتخلي انه لو الحاكم قبل بهذا التصور فمعنى كده انه الحاكم بيتنازل عن سلطته المطلقة عن المحكومين، وده في رأيي احد الاسباب الاساسية اللي بتخلي السلطان دائما في كل زمان ومكان في حالة توجس وريبة تجاه المتصوف. دلوقتي لو لو حضراتكم تحبوا تعلقوا على النص اللي بصينا عليه بسرعة عند الغزالي، أو النص بتاع ابن عربي، أو لو في تعليق أو تساؤل بخصوص مجمل اللي أنا طرحته، فأهلا وسهلا بيه. الأستاذ شادي، تفضل يا شادي. اه دكتور وليد، احنا بحضرتك الحقيقه الكلام اللي حضرتك قلته يعني شادي شادي معلش، شادي تقريبا بيتكلم وهو سايق. لا انا قافل سوري وان لا انا اقصد السيفتي بتاعتك انت، مش منع كلامك يعني، اقصد ان تتبع يعني. سامعني كده كويس؟ صوت كويس كده؟ كده كويس تمام. النظرة الرمزية اللي حضرتك وضحتها عن الصوفية طبعا كانت ملفتة جدا ويعني متميزة، نظرا لأن دايما الصوفية كانوا بيحاولوا يخرجوا من الأزمة بتاعت الظاهرية، لأن التصور الظاهري كان بيعمل مشاكل بالنسبة لهم. فتقدر تقول ان هم عشان يعني يحاولوا ان هم يعني يبعدوا عن المشاكل، فحاولوا يتخذوا الاسلوب الرمزي او الاسلوب الباطني، في بعض الناس بيسموها الاسلوب الباطني. مظبوط. فهم خدوا من حتى النص اللي بتاع في القرآن بيقول لك باب فيه الرحمة باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فهم كانوا شايفين دايما ان الظاهر لا ما بيديش دلالات، الباطن هو اللي بيدي دلالات، وإن حتى القرآن نظرته يعني نظرتهم ليه إن هو دايما كان بيستخدم أسلوب الظاهر بس كان بيقصد بيه باطن، وإن اللغة بتاعتنا لغة القرآن نفسها كان بيستخدم لغتنا حروفها اللي هي المتشابهة مع حروفنا إحنا، ولكن بيستخدمها كان الأستاذ جمال عمر دايما بيقول بيوظفها بطريقة رمزية مجازية، زي ما حضرتك أشرت في نص اللبن، وفي بعض الناس خرجوا يعني من موضوع الأحاديث نفسها، ودي يمكن دي لفتة جديدة جدا يمكن محدش يتكلم فيها، إن الأحاديث نفسها ليها لسان. لو إحنا أخذنا الأحاديث بلسان القرآن هنلاقي ليها مفهوم مغاير تماما لما نحن نفهمه عليه، لو كان الحديث ده فعلا من مشكات النبوة. ففي بعض الناس أولت في الأحاديث بطريقه قرانيه بطريقه لسان القران، ودي يمكن ما حدش اتكلم فيها، ويمكن انا حتى يمكن اول مره اتكلم فيها. يعني حد لحضرتك مثل ممكن يكون مثل بسيط، مثلا يقول لك النساء ناقصات عقل ودين، لو احنا خدناها بالمفهوم القراني على كلمه النساء ان هو القصور في الوعي مش المراه، هتجد ان الحديث صحيح مفهومه صحيح، لان كل من له نقص معرفه فهو من النساء وليس مش من المرأة، يعني ان هم بيبعدوا موضوع التفرقة الجنسية او التميز الجنسي عن النص بالكامل، ليهم نظرة مغايرة تماما في الموضوع ده. فيعني ابن عربي لما خد المفهوم ده المفهوم الرمزي ده خرج من اشكاليات كتيرة اللي هي بتوضح تاريخية تلك النصوص، ان النصوص دي ممكن تعيش بطريقه يعني ممكن تتلائم مع حياه الانسان في اي مكان وفي اي زمان. ف نظره الصوفيه للنصوص نظره مغايره فعلا تماما، وحتى النص اللي حضرتك قريته كان دايما بيتحدث عن الانبياء كمقامات، مش مظبوط، مش كشخصيات تاريخية، بغض النظر ان هي هم وجدوا ام لا، هم مش دي اللي يفيدهم، هم اللي يفيدهم ايه اللي احنا هنستفيده كإنسان من هؤلاء الأنبياء، هل هم أسوة ام هم يعني سوبر مان مثلا او سوبر ناتشرال، يعني حاجات احنا ما نقدرش نوصل لها. هم رأوا ان الأنبياء دول مقامات موجودة داخل النفس البشرية يمكن تفعيل برامجها، وهم يعني مثلوا بذلك التمثيل ان هم برامج موجوده في النفس الانسانيه ممكن يتجلوا في اي انسان بالمجاهده. فالمقام الابراهيمي والمقام السليماني حتى يعني النص عليك لو انت كملته للاخر هتلاقي دايما ابن عربي في الصوره الحكيمه يقول لك المقام السليماني في اخر الصفحه. مظبوط. الحركه فعلا. صحيح. شكرا ليك يا استاذ شادي. النهارده طبعا انا دايما يبقى فيه كده خلاف بيني وبين الاستاذ شادي، هو بيستخدم منهج في التاويل، وانا دايما بقول انه يعني في اسراف في التاويل، وانا النهارده بقى جايب المعلم الكبير بتاع الاسراف في التاويل اللي هو ابن عربي. انا يعني شايف ان الافكار اللي بيطرحها الاستاذ شادي ممكن ان احنا نتناقش فيها في دورات كامله مختلفه عن لقائنا النهارده. اللي عاوز اركز عليه في اللي هو قاله فكره التاويل، انه يعني احنا متعودين دايما على في كلامنا عن النصوص الدينيه المؤسسه زي القران مثلا، ازاي يبقى في ضوابط للتاويل وازاي يبقى في حدود للتاويل وازاي ما يعني ما نسرفش في التاويل عشان نبقى قريبين من روح النص. بينما ابن عربي بيطرحه هو في الواقع إسراف بمعنى ما في التأويل، لكن ما هوش بالضرورة تأويل يبعد النص عن روحه، وإنما بالمجاز الجميل اللي استخدمه الأستاذ شادي، وكأن في طاقات معينة جوه النص والتأويل بيفعل هذه الطاقات حتى لو الطاقات دي مش واضحة على ظهر النص. يعني مثلا التأويل المخيف هو إنه ناخد مثلا آية من القرآن بتتكلم عن الكفار ونقوم موسعين مفهوم الكفار ونقول إن الكفار كل من لا يدين بدين الإسلام، مع إنه ده إسراف في التأويل، لأنه وقت ما ظهرت الدعوة المحمدية ما كانش فيه خالص تصور إنه من لا يتبع النبي محمد يبقى بالضرورة كافر، ده تصور متأخر جدا جدا جدا بعد وفاة النبي بعشرات السنين لما بقى فيه هذا التصور. لكن احنا النهارده ناس كتيرة جدا متصورين انه هذا العسف في تأويل مفهوم الكافر معناه ببساطة كل من لا يدين بدين الإسلام. فده نموذج للتأويل الخطير، يعني اللي هو ممكن يخرج بالنص الاتجاه في غاية الخطورة. انما التأويل اللي بيعمله ابن عربي هو قد يبدو إسرافا في التأويل، بس في النهاية ما هوش يعني ما فيش أذى منه. يعني افرض إنه إحنا مش متفقين مع ابن عربي إنه لما الملاك جبريل بيجيب لبن ويديه للنبي فالنبي بيشربه، إنه ده معناه إنه الملاك جبريل بيديله علم جاي من عند ربنا. ممكن نتفق معاه أو نختلف، لكن ما فيش حد هيتقتل بسبب ده. إنما لما نؤول الكفار على إنهم الناس اللي كانوا بيرفعوا السلاح ضد النبي محمد، أو نقول الكفار على إن هم أي مواطن يعيش معانا في المجتمع بس مش مكتوب في بطاقته إن هو مسلم، لا، ده في ناس ممكن تتقتل سواء اتبعنا هذا التأويل أو ذاك التأويل. فإذا يعني مسألة التعامل التأويلي المتصوف اللي هو بيعتمد اعتماد شديد على المجاز، أعتقد إنها نقطة مهمة، وإن كانت يعني مش داخلة في صلب اللي إحنا بنعمله النهاردة، هي داخلة أو متداخلة مع الطرح اللي بطرحه النهاردة في فكرة إنه التأويل بيسمح مرة تانية لابن عربي إن هو يطرح فكرة إنه الإنسان لما يقرب من ربنا ويكون عنده علم خاص زي العلم اللبن بتاع النبي محمد، يبقى إذن يتحلل من بعض القيود الشرعية. النقطة الثانية المهمة في اللي أشار إليه الأستاذ شادي هي فكرة إنه يعني فين الدلالة؟ أين يكمن المعنى؟ وهو بيفكرنا في تعليقه إنه عند الصوفية الباطن هو موطن الدلالة. طبعا ده مرة تانية خلاف عقائدي وفكري وديني، قصدي وسياسي، انه الناس اللي بيتكلموا عن انه دلالة النصوص المؤسسة موجودة في الباطن عادة بيميلوا لتفسيرات اكثر انسانية واكثر رحابة. الناس اللي بيميلوا لاستخدام التفسير الظاهري، ياخدوا النص على ظاهره، هم دول الناس اللي عادة يعني سواء هم يقصدوا او ما يقصدوش، بس تفسيراتهم ومواقفهم الفكرية دايما تذهب في اتجاه مزيد من التسلط ومزيد من العنف. مثلا يعني ببساطة، لو احنا قبلنا التفسير الظاهري بتاع انه يعني القرآن بيتكلم على انه الله استوى على العرش، فبيستخدم هذا النموذج عشان يسقط على انه الحاكم برضو يستوي على عرش، وانه زي ما الله هو حاكم العالم ففي الدولة الفلانية الحاكم له نفس سلطة الله بمجرد استوائه على العرش، وبالتالي زي ما الله يرسل العذاب والهلاك على من لا يطيعونه، يبقى الحاكم من حقه إن هو يرسل العذاب والهلاك على من يطيعونه. عشان كده صحيح يعني احنا موضوعنا النهارده على الصوفية مش على التأويل بين الماء والدم، وإنما يعني الملاحظة بتاعت الأستاذ شادي بتخلينا نفكر إنه يمكن يوما ما نتكلم على هذا الموضوع في إطار كلامنا عن الصوفية. في حد يحب يشاركنا تعليق أو رأي أو سؤال؟ احنا أنا ممكن اتفضل. أقول حاجة أو حاجتين بسرعة. اتفضل. الحاجة الأولانية مش عارف أنا سرحت وأنت بتعرض النصوص ولا لأ، بس إذا في نص بيربط ما بين القرب أو المعرفة اللادنية أو أي شكل من أشكال الفناء أو الاتصال أو التماس ما بين الدائرة الإنسانية والدائرة الإلهية، لو في أي نص بيربط صراحة ما بين الترقي على هذا المستوى أو القرب على هذا المستوى والتخفف أو التحلل من الأوامر الشرعية بالطقوس أو بالممارسات، لو في نص بيذكر ده صراحة هيبقى مهم جدا، أو هيبقى تأويل بقى من حضرتك فتقول لنا هو في نص صريح لا على طبعا في نص صريح بس ما استخدمتوش النهارده. يعني هو في تأملات ابن عربي دي حاجه، انا يعني لو حضرتك بتقرا بالفرنساوي، انا ليا دراسه عن ابن عربي وسبينوزا بالفرنسيه، وبيتكلم فيها عن المساله دي تحديدا، انه ابن عربي في تأملاته استخدم الحديث الذي ينسب للنبي محمد عن أهل بدر، اللي هو يا أهل بدر اصنعوا ما شئتم فقد غفر لكم، وكان برضو بأسلوبه التأويلي بيوصل إلى أنه زي ما الناس بتوع بدر دول كانوا الأقرب إلى الرسول وإلى الله، فالمتصوف لما يجتهد ويصبح قريبا إلى الرسول والله يتمتع بنفس الحكم بتاع أهل بدر، اللي هو بموجب منطوق الحديث المنسوب إلى النبي اعمل اللي أنت عاوزه فقد غفر لك لأن أنت من أهل بدر. فابن تمام. عربي بيقوله، وبهذا المعنى أنه اللي يعني اللي بيقرب من الدائرة، أنا بقول بتعبيري أنا يعني، بس بشرح فكرة ابن عربي، أنه اللي يقرب من الدائرة الإلهية هيبقى برضه زي أهل بدر يعمل ما شاء فقد غفر له. النص برضو في خصوص الحكمة هبص لك ونرجع في المقال للنص بتاعي اجيب لك المرجع بالظبط. مهم، لا يعني مش ده ما مهم، اظنش انه موجود في خصوص الحكم. لا يعني ده مهم ومهم ان هو يبقى كمان باللغه العربيه. الحاجه الثانيه ملاحظه يعني انتعشت او قويت من خلال الدراسه وحضرتك هنا بتشتغل او بتخبط فيها اكثر من مره وبشكل جيد جدا، انه وده ممكن حتى يبقى نظرتنا احنا في الحاضر وفي المستقبل، انه في الغالب تدريس العلوم الاسلاميه بتدرس منفصلة. فمثلا في ممكن تدرس التاريخ، تدرس السيرة النبوية، وبعدين تدرس الدولة الأموية، وبعدين تدرس الأول عصر الخلفاء الراشدين، وبعد كده الدولة الأموية، وبعد كده الدولة العباسية، وبعدين بتدرس التصوف كأنه مفصول عن التاريخ، وبعدين التصوف والتاريخ مفصول عن التداخل بقى وما يمكن أن يخرج منها من ظلال سياسية للأقوال وللمواقف. الحاجات متقطعة تقطيعة ولا تقطيعة الحلاق، يعني متقطعة تقريبا متقطعة ومحروقة برضو. ففي حاجات كتيرة مفقودة وبتخلي في الآخر، طب إزاي أنت ما ربطتش ده بده؟ إزاي ما ربطتش إنه ده كان بيحصل في العصر العباسي؟ طب هو كان بيحصل ايه في العصر العباسي في اللحظة دي سياسيا؟ مفيش الكلام ده. كل يعني كل علم منهم او حتة من علم بتدرس منفصلة عن الباقي، والحاجات دي كلها منفصلة عن العلوم الحديثة او العلوم الانسانية، فالعملية كأنه بازل، هو اصلا صورة واحدة لو اتحط جنب بعضه، بس هو مفكوك وكل حتة في ناحية. شكرا ليك يا دكتور احمد، دي نقطه مهمه جدا يعني، وانا شاكر ان انت يعني بروزتها، لان انا ما اتكلمتش فيها بهذا الوضوح، لكن حضرتك لمست طبعا نقطه من النقاط الاساسيه اللي انا بنطلق منها معرفيا، اللي هي محاوله تجاوز الانقطاعات اللي موجوده بين مجالات معرفيه مختلفه او مجالات دراسيه مختلفه. حضرتك استخدمت تعبير بليغ يعني، حكايه مجالات متقطعه زي ما قطعوا جسم الحلاج، لانه فعلا طريقه التدريس يعني، يمكن حضرتك، انا مش عاوز اقول كلام على لسانك، بس يعني اللي حضرتك بتطرحه يشبه طريقه التدريس في دار العلوم بالذات يعني، يعني بندرس الدوله الفلانيه لوحدها والدوله الفلانيه لوحدها، وندرس الفقه وعلم الكلام لوحده، وندرس تاريخ التصوف لوحده، علشان يبقى فيه أفكار معينة بنوصلها ونسقيها للطالب. إنما لو إحنا مثلا بقينا بندرس مثلا التصوف في علاقته بالتاريخ، أو علم الكلام في علاقته بالتاريخ، هنكتشف حاجات اللي كان بيعملها مثلا نصر أبو زيد يعني، اللي هو مثلا تكتشف إنه يعني هي مش مجرد ان في اراء كده في الفراغ ما بين الناس اللي بيقولوا انه يعني الاراده الالهيه هي التي تصنع كل شيء في العالم، وبين الناس اللي بيقولوا لا، ما هو الحريه الانسانيه لها دور، لانه ده لبعد سياسي، انت هتقبل ان السلطان يصنع بك ما شاء كما يصنع الله بنا ما شاء، ولا الإنسان له قدر من الحرية ربنا بيديها له، وبالتالي الحاكم كمان لازم يدي المحكوم قدرا من الحرية. النقطة عاوز أرجع للنقطة تانية دكتور أحمد أشار ليها لما رديت عليه بسرعة في ساعتها، إنه هو اتكلم عن يعني سأل عن هل في نص يربط بين مسألة اقتراب الدائرة الإلهية بالدائرة البشرية، واستخدم يعني أشكال مختلفة من هذا الاقتراب، يعني القرب والفناء والاتصال، دول ثلاث أشكال مختلفة للاقتراب. بس هو كان سؤاله عن هل في نص واضح عند ابن عربي يربط بين أشكال الاقتراب دي من الدائرة الإلهية وبين التخفف من الأوامر الشرعية. أنا برضو عاوز أؤكد مرة تانية إنه ابن عربي لما بيتكلم عن ده بيتكلم عليه بسرعة وعرضا، وهي جملة وسط 10,000 جملة. فبالتالي أنا وليد المسؤول عن إن أنا أبروز الجملة دي. الله أعلم ابن عربي كان في ذهنه إيه، واللي احنا نعرفه عن حياة ابن عربي شخصيا انه كان راجل مصلي وملتزم بالشريعة، ويعني لا غبار عليه اطلاقا من الناحية الشرعية، وكذلك كل الصوفية الكبار اللي بينتموا للطريقة اللي تنسب نفسها للشيخ لابن عربي، اللي كانوا بيسموه الشيخ الأكبر، اللي هي الطريقة الأكبرية. لكن برضو مرة تانية لما بتكلم على انه التصوف دائما يفتح بابا للتحلل من القيود، انا بستخدم كده بسرعه وباختصار فكره التحلل من القيود الشرعيه، هو في الواقع التحرر من المنطق السلفي او المنطق السني الشكلي المحافظ. يعني مثلا برضو عشان الدكتور وسام اتهمنا بان احنا بنقول كلام مجرد زياده عن اللزوم، يعني لما ناخد مثال مثلا الوضوء، انت لما هتروح في مكان فيه ناس سنة محافظين هتلاقي ان فيه هوس بانه وانا لما غسلت كوعي المية وصلت لانهي نقطة في الكوع، وانا يعني انا في تجاربي كشاب عنده 12-13 سنة بيصلي، انا عشت ده، انا لما كنت بتوضأ عشان شربت من وانا صغير الوسواس السني ده، كنت لما اتوضأ كنت اغسل لحد الزند مش بس لحد الكوع، لاني مش قادر اتأكد هو الكوع يخلص فين. وده شغلني أكتر ما شغلني إن أنا أتأكد إن الآيات اللي بستخدمها في الصلاة سليمة ولا لا. فيعني ده هو نموذج كاريكاتوري للمنطق السني، إنه لا الوضوء هو مهم، ونقول النية ولا نقولها بالقلب ولا نقولها باللفظ، وخناقات بقى بين النية تتقال باللفظ ولا بالقلب، ولا شوية كده وشوية كده. انما الراجل السني او السيده، اسف، الراجل الصوفي او السيده الصوفيه هي بتتوضا، قال لك هنغسل لحد الكوع، هنغسل لحد الكوع، بس مش هشغل بالي بقى احنا وصلنا للسنتيمتر واحد من الكوع ولا السنتيمتر اتنين ولا السنتيمتر تلاته. وحاجه تانيه برضو، مره تانيه، المنطق السني الشكلي التقليدي المحافظ عنده هوس بمساله تغطيه شعر المراه، فتلاقي انه يعلموا البنات انه لا خدي بالك ده في طرطوفه شعر باينه. انما السيده المتصوفه لو هي بتغطي شعرها خلاص بتغطي شعرها، مره في 2 سم نزلوا على الجبهه او في نص سنتي بان من الشعر مش ازمه. هو ده اللي انا بتكلم عليه في فكره انه المنطق الصوفي حريص على التحلل من القيود، مش بالضرورة القيود الشرعية وإنما القيود الوسواسية الشكلية المتزمتة. ده اللي أقصده. أستاذ إيمان اتفضلي. كنت عايزة أعلق بس على التأويل وفكرة الظاهر والباطن وعلاقتها بالنصوص الدينية. اتفضلي. يعني إذا فهمنا الوحي بطريقة أنه تجلي الإلهي أو التجلي، خلينا نقول تجلي الكلام نتيجة التماس أو التواصل مع الإلهي، فأنا بعتقد أن احنا بطبيعة الحال حيؤدي ذلك لأن احنا هنعتقد في هذه النصوص الحياة، وبالتالي عشان تكون لها فعاليتها طبعا، لأن النصوص في النهاية لإنسان حي متغير، وبالتالي النصوص قابلة للتأويل بأشكال مختلفة لتكون دائما يعني حية ومتغيرة مع هذا الإنسان المتغير. في نقطة هنا، فبالتالي دائما الخسارة أو الخسران بيأتي حين يعني خلينا نقول نتمسك بفكرة الثبات والفهم الحرفي الظاهري، لأن هنا ما وصلناش لجوهرها أو لعمق الفكرة. طالما آمنت بأنها حية، إذا أعتقد أنه صعب أن أنا أفهمها بالطريقة الحرفية، وإن هنا أصبحت نصوص ميتة لا فعالية لها، وهي في الواقع لها فعالية وحية في نفوس ناس كثير، يعني أحيت في الإنسان أشياء كثيرة، فبالتالي أعتقد الفهم الحرفي خسارة يعني. لا متفق تماما، وحضرتك طرحتي الفكرة اللي بترجع كتير في شغل المجددين في نقد التراث الأشعري، اللي هو الحديث عن فكرة القرآن الحي مثلا، وأنا أزعم إن هي توازي التصور عن المسيح بوصفه المسيح الحي في الثقافات المسيحية، اللي هو إنه يعني كلمة الله حية وحية بيننا الآن مثلا في القرآن، بس ده مش معناه إن إحنا نثبت لفظ ومعنى وتأويل معين من القرن السابع إلى اليوم، لأنه زي ما حضرتك قلت يعني ما هو حي يتغير ويتبدل، فالطبيعي مش معنى كده إنه هنغير لفظ القرآن يعني، وإنما إنه فهمنا له طبيعي إنه هو بيتغير ويتبدل. ومرة ثانية يعني إحنا نعرف من تجاربنا الشخصية أو من ما نقرأه عن التاريخ إنه تفاعلنا مع النصوص القرآنية مثلا بيختلف حسب السنين، حسب الحقب التاريخية. أرجع تاني للمثال بتاع إنه هل نؤول فكرة الكفار على إنهم من يرفضون نبوة النبي محمد، ولا من يرفضون طاعة النبي محمد، ولا كل من لم يكتب في بطاقته الشخصية في خانة الديانة مسلم؟ هنلاقي إنه يعني أنا مثلا لما كنت طفل بروح المدرسة في الستينات والسبعينات، ما كانش مطروح خالص إن الكفار دي يمكن أن تعني شيئا إلا من يعارضون النبي محمد. لكن فوجئت مرة، وكانت إحدى صدماتي الرهيبة يعني، وده كان حاجة حصلت في بداية القرن ال21، كنت قاعد مع ناس يعني يميلون إلى التدين السلفي، ففوجئت إن هم بالنسبة لهم متفقين وعارفين إنه في الفاتحة في القرآن غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دي مش إشارة لناس يعني مغضوب عليهم ولا ضالين، وإنما إشارة لأصحاب ديانات غير الإسلام. فأنا ذهلت يا جماعة إمتى حصل الكلام ده؟ ما خدناش الكلام ده في المدرسة. لكن بتكتشفي إنه لا، في ناس زي أنا لما كان صغير بيعلموه في المدرسة المغضوب عليهم والضالين، دول الناس اللي يعني ضلوا عن طريق الله. لكن في ناس تانيين بعدها ب 20 و30 سنة علموهم في المدرسة أو في الجامع إنه المغضوب عليهم دول الدين الفلاني والضالين دول الدين العلاني. فده نموذج يعني سلبي لتغير فهمنا وتعاملنا مع النصوص الدينية. بس فيه طبعا حالات يعني أكثر إيجابية، لكن دليل على فكرة إنه النص حي بالفعل سواء شئنا أو أبينا، وإنه بتتغير تفاعلاتنا معاه وتتغير الدلالات التي نتصورها من خلال تفاعلنا معاه. كان في حد رفع إيده وبعدين خفضها تاني. لو كلكم حضراتكم خلاص اكتفيتوا هي انتوا إيمان بالجمال اللي اللي هو كانت إيه؟ إيمان هي اللي كانت عملته. طب يعني قول لنا بقى كلمة الختام يا جمال. لا انت كده يعني ايه 3 ساعات انت بتتكلم يعني علشانك انت. طيب يعني هنتوقف هنا. يعني أنا بشكركم جميعا، ولو في أي تساؤلات أو رغبة في النقاش أو كده نتكلم بإذن الله عبر البوست اللي هعمله كمان شوية إن شاء الله على صفحة الإيفنت. وأهلا بالتعليقات، أهلا بالأسئلة، وطبعا لا تنسوا التقرير. من فضلكم اللي عاوز يبعت التقرير يبعته على عنوان البريد الإلكتروني، ومن فضلكم يبعت الحاجة في ملف وورد، ما يكتبهاش في الرسالة نفسها، وفي الملف الوورد ده يبقى مسميه باسمه هو شخصيا. يعني مثلا الأستاذ علي غرسلة، لو سمحت اكتب علي غرسلة وبعدين التقرير 2 أو التقرير يوم 4 فبراير سنة 23، بحيث إنه كده أقدر لما أحمل هذه الملفات أعرف على طول ده الملف الفلاني بتاع الأستاذ الفلاني في المجال الفلاني. وما تنسوش انه في نهاية الحلقات ان شاء الله ارجو من كل واحد فيكم ان هو يقدم ورقة بحثية عن قضية ما هو شايف انها مهمة، او عن كتاب ما اشرنا اليه او احد المشاركين تفضل بالاشارة ليه. وشكرا لكم جميعا. شكر للدكتور وليد. تقريبا الجلسة اللي جاية هتبقى يوم 18 ان شاء الله بعد اسبوعين من الان. وبنشكر الناس اللي هي تابعنا على يوتيوب، وهنتوقف التسجيل هنا.